تحديثه للفكر الإسلامي عند محمد عبده هيتقبل إزاي العلم الحديث. من هنا بقى الحل بتاع محمد عبده للتفرقة ما بين الإسلام والمسلمين، إنه الإشكال مش في الإسلام، الإسلام كامل شامل وقد نهضت به الأمة من قبل، الإشكال في سوء فهم المسلمين للإيه؟ للإسلام. وعلينا أن نتعدى ونخطو فوق فترات الشروح والاقترار ونعود للإيه؟ للسلف الصالح. السلف الصالح عنده بيشمل بقى مش بس الصحابة، لا، فترة تأصيل العلوم. لذلك محمد عبده من أوائل الناس اللي أعادوا تدريس كتابي عبد القاهر الجرجاني أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز في دار العلوم، ودخل في صراع ان هو ايه عايز يدرس مقدمة ابن خلدون داخل الأزهر، وكان في صراع كبير إيه احنا ندرس، عايزين يدرسوا الكتب الايه التقليدية اللي تعودوا عليه، وهو عايز يرجع للايه للعلوم حينما كانت حية. ونرجع تاني بقى للزمخشري في تفسيره مش في الشروح اللي حصلت بعد كده. محمد عبده رأى أن القرآن كتاب هدي أساسا، يبقى القرآن مش جاي عشان يعرفني كيمياء وفيزياء وأحياء وتجارة وزراعة وكده، ده هو إيه؟ هذه أمثلة وتمثيلات عشان يوصل لك معنى منها ومغزى منها، لكن هو هدفه النهائي هو إيه؟ الهدي، كتاب هداية. لما جه الشيخ أمين الخولي قال غرض الهدي غرض عظيم ونبيل القرآن، بس في غرض قبل الهدي علينا أن نتعامل معه، كون القرآن كتاب بيان باللغة العربية بدليل المرويات اللي بتتكلم عن مشركين لم يسلموا ولكنهم إيه أدركوا بيان وبلاغة القرآن. يبقى علينا أن ندرسه ككتاب في العربية وأساليب البيان فيه قبل أن نستخرج منه بقى إيه أحكام ولا شريعة ولا فلسفة، ندرسه ككتاب إيه عربي دراسة بيانية بأحدث علوم البيان والبلاغة في إيه في وقت الخولي، لأن الخولي كان في الثلاثينات وكان راح هو في ألمانيا وكان في إيطاليا وتعلم الألمانية وتعلم الإيطالية. فقال الخيط بقى اللي هو بيضيفه على محمد عبده انه ايه قبل ما ابص عليه انه كتاب هدي هو كتاب ايه بيان باللغة العربية. ومن هنا بقى جهد أمين الخولي وتلامذته والمدرسة اللي هو حاول يكونها في جامعة فؤاد الأول، في الوقت ده كانت لسه الجامعة الأهلية والجامعة المصرية. يعني شيخ أمين الخولي ابن مدرسة القضاء الشرعي، يعني دراسته دراسة شرعية ودراسة قانونية ودراسة لغوية بلاغية، فتصوراته عن كيف يدرس القرآن متأثرة بالجانب الفقهي في الموضوع، فهو كان بيركز على القراءة الموضوعية للقرآن. يعني ايه احنا نجمع كل الآيات الخاصة بموضوع معين وإيه؟ وندرسها دراسة متكاملة ونحاول نرتبها كمان ترتيب تاريخي. لذلك أهم تلميذين أو يعني التلامذة الثلاثة اللي هم تلامذة أمين الخولي محمد أحمد خلف الله وشكري عياد والدكتور عائشة عبد الرحمن اللي هو ارتبط بها بعد كده. فمحمد أحمد خلف الله في رسالة الماجستير درس آيات الجدل في القرآن، جمع كل آيات الجدل في القرآن ودرسها دراسة إيه؟ موضوعية في رسالته للماجستير. هذه الدراسة التي نشرت بعد مناقشتها بثلاثين سنة وكتاب موجود بعنوان محمد والقوى المضادة لمحمد أحمد خلف الله، دي كانت رسالته للإيه؟ للماجستير اللي هي دراسة آيات الجدل في القرآن. وجاء محمد أحمد خلف الله في رسالة الدكتوراه جمع القصص الإيه القارئ كل آيات القصص في القرآن ويدرسها دراسة موضوعية مع بعض. الرسالة التي حدث عليها ضجة سنة 47 داخل جامعة القاهرة وتم رفضها، وعمل محمد أحمد خلف الله دراسة أخرى عن الأغاني لأبي فرج الأصفهاني سريعة، وخد الدكتوراه وحول إلى وظيفة إدارية وخرج من الجامعة وأغلق الباب على، وأصبح منع الشيخ أمين الخولي من الإشراف على أي دراسة تخص للقرآن، يبقى شغله بس في البلاغ. وخير تلامذته انه اللي عايز يشتغل بلاغه، اللي عايز يشتغل مع الشيخ امين الخولي هيشتغل ايه؟ بلاغه ونقد. اللي عايز يشتغل في دراسات قرانيه هيشتغل مع استاذ اخر. اللي هي الفن القصصي في القران الكريم. منشوره اتنشرت بعد كده. بس حول محمد خلف الله وتم اغلاق التخصص ده. شكري عياد تم مناقشة رسالته للماجستير كانت عن يوم الحساب في القرآن الكريم، تم مناقشتها يعني تقريبا شبه سريا، وتحول شكري عياد عشان يكمل مع أستاذه أمين الخولي للدراسة اللغوية والبلاغية وما رجعش تاني للإيه للدراسة القرآنية. خلاف بقى فكرة المجاز ولا فكرة إيه بالظبط؟ خلاف كان على لب الخلاف على إيه بقى؟ أولا يعني يبرر على إنه هو صراع بين الأساتذة، ان استاذ نقد طالب عند استاذ اخر فكده. بس طبعا فكريا ده ما يعني مش هو اللب الموضوع. لب الموضوع ان محمد خلف الله لما هو بيدرس القصص بتاع القران فوجد ايه؟ ما انت لما تيجي تدرسه هتجد انه تفاصيل القصص، يعني مثلا في حكايه موسى وفرعون هتجد ان في تفاصيل مختلفه في مرات اللي بيذكر فيها الايه، هي مذكوره مثلا 9 مرات فتجد فيه اختلاف في التفاصيل. فمحمد خلف الله قال ايه؟ قال ان القصص اتى ليقوم بوظيفه تعليميه، هو جاي عايز يخبر بشيء، فتفاصيل القصه مش ايه، مش مهم انها تكون حقيقيه. يعني بالظبط يعني عناصر القصة مش لازم تكون حقيقية واقعية وتاريخية، لأن المغزى بتاع القصة هو الإيه؟ الأساس بتاعها، اللي هي الحتة اللي طه حسين لمس عليها في الشعر الجاهلي. وأنا ذاكر طه حسين في الشعر الجاهلي اللي هي مسألة إيه؟ للقرآن أن يتحدث عن إبراهيم وإسماعيل، لكن ده مش دليل تاريخي على إيه؟ وجود الشخصيات دي التاريخية، لكن دليل على وجودهم فين؟ في الثقافة وفي الناس اللي كانت موجودة. فالفكرة ما كانتش يعني لم تؤخذ ب، يعني انت عايز تقول لي ان القصص اللي موجود في القرآن مش قصص ايه؟ واقعي تاريخي حقيقي، وان دي التمثيلات عشان تقرب المعنى. ده كان الخلاف. وده طبعا يعني احنا درسنا واحنا تلاميذ الفار بيقول للأسد ويلك ويلك ويلك، هو الأسد ما بيتكلمش ولا الفار ايه بيتكلم، بس بالرغم من انها كلها قايمة على اللا حقيقة ما زالت للقصة ايه حقيقة بتعبر عنه ومغزى بتعبر عنه. فهو الخوف ان انت كده بتحول القصص القرآني لايه؟ تمثيلات مش تاريخ. هو كده برضو بيحاول يبعد عن يعني ويحاول يبرر توتر القرآن، او يعني ما احنا ماسكين بقى الخيط دوت اللي هو ايه، محاولة رفع التوتر عن القرآن. تمام. ما هو ده موضوع كتاب، دي احد يعني هو دي احد المحاولات. ما انا واخد الخيط بقى اللي هو خيط اللي حاول ينظر الى ان القرآن كتاب بيان عربي في البداية، وما دام هو كتاب بيان عربي يبقى فيه ما في العربية من ايه؟ من مجاز وتمثيل والآخر. فنقطة خلف الله ان هو ايه؟ تعبير بلغة أدبية. في رسالته للدكتوراه عن الفن القصصي في القرآن ان القرآن بيوظف القصص لغاية اسمى من مجرد التفاصيل بتاعت الايه القصة. يبقى صدق تفاصيل القصة مش هي. ودي كانت نقطة الخلاف اللي ايه يعني القشة التي قسمت ظهر البعير. هنجد ايضا ان سيد قطب ذاته, وسيد قطب كتب سنة 39 في المقتطف على ما اتذكر ثلاث مقالات عن التصوير الفني في القرآن الكريم. الثلاث مقالات اللي هي بعد ذلك اخرجها سنة 45 في كتاب اللي هو التصوير الفني في القرآن الكريم. وعايزكم ترجعوا لأعداد الرسالة في صيف سنة 45, وكل ده بقى موجود دلوقتي على الانترنت. لما عرض سيد قطب أجزاء من الكتاب بتاعه في مجلة الرسالة قام نقاش كبير حوالين الموضوع. من ضمن من علقوا على الكتاب كان نجيب محفوظ, وسأل سيد قطب سؤال وقال ملاحظتين. أنا بدعي أن أولاد حارتنا هي نبعة من هذا الحوار, وده اللي أنا حاولت أشير إليه في الكتاب. سيد قطب بيسعى أيضا إلى الرؤية الفنية للإيه؟ للقصص القرآني, لكن مش بنفس آليات ولا كيفيات مدرسة الشيخ أمين الخولي. سواء مش في القصص بس, ده في النص القرآني عموما يعني. ما هو التصوير الفن, التصوير الفن, لأن هي كانت نفس الفترة ما رسالة الدكتوراه بتاعت خلف الله كانت 47. سيد قطب كاتب, هو قلت لك المقالات الثلاثة مكتوبة من سنة 39, يعني هو بيفكر في الموضوع ومشغولين, ناس كثيرة كانت مشغولة بالموضوع ده. مشكلة سيد قطب في إيه؟ أو اختلاف منهج سيد قطب عن الشيخ أمين الخولي. الشيخ أمين الخولي لأنه خريج مدرسة القضاء الشرعي فبيفكر بالطريقة الفقهية اللي هو إيه؟ أجمع الآيات ذات الموضوع الواحد مع بعضها وأدرسها. عند سيد قطب الموضوع انطباعي كأديب فتصويره للتصوير الفني في القرآن الكريم هو إيه؟ انطباع, وده تأثرا بالعقاد أصلا. بدعي ان فكرة اولاد حارتنا قايمة على هذا السؤال. المقالة اللي بعتها اللي كتبها نجيب محفوظ سؤالا لسيد قطب, فسألوا بقى على ما اذكر دلوقتي, ليه ما حددتلناش طبيعة الخطاب القرآن او القصيصة, هل ده شعر ولا نثر؟ يعني انت فصلت في التصوير الفني في القرآن الكريم لكن ما قلتلناش خصيصة الكلام القرآني, هل تخش في دائرة الشعر وخصائص الشعر ولا هو ايه نثر او حاجة تانية؟ ده السؤال اللي كان سأله نجيب محفوظ لسيد قطب, ورد عليه سيد قطب في مقالة بعد كده. اذا الخيط ده بيحاول ينظر للخطاب القرآني في صيغته الايه اللغوية البلاغية بالمفاهيم الحديثة للغة والبلاغة, لان المفاهيم القديمة كانت بتقف عند البلاغة على مستوى الجملة نتيجة للثقافة الشفهية. يعني كانوا مثلا بيعتبر بينظروا لجزالة اللفظ, كانوا بينظروا لحد ما جه الجرجاني عبد القاهر الجرجاني وانتقل من البلاغة على مستوى الجملة إلى البلاغة على مستوى الألفاظ والعبارات القصيرة إلى على مستوى الجملة. البلاغة الحديثة انتقلت من البلاغة على مستوى الجملة إلى البلاغة على مستوى الإيه النسق ككل. النقلة دي إحنا لسه بنحاول إيه نعملها. كانت البدايات بتاعتها عند الشيخ أمين الخولي وتلامذته, إيه ناخد موضوعات, ودلوقتي بنشوف التفسير الموضوعي للقرآن, وبعدين شوف ده سيد قطب بقى في التصوير الفني في القرآن الكريم, وشوفنا مشاهد يوم القيامة في القرآن الكريم, والدكتور شكري عياد في رسالته للماجستير عمل مشاهد يوم الحساب في القرآن الكريم, وفي كتابات بقى ظهرت بعد كده كتير. الخيط اللي استمر عليه نصر أبو زيد, يعني انا بعتبر ناصر ابو زيد هو الامتداد الحقيقي برغم ان هو ما اتعلمش على شيخ امين خولي مباشره، لكن هو ارى ايه شغله وشغل خلف الله هو الامتداد الحقيقي لمدرسه الشيخ امين الخولي. واتسع بقى النظر لكلمه النص من البلاغه على مستوى الجمله الى البلاغه على مستوى النسق ككل، وله بعض الدراسات التطبيقيه ناس مش ملتفته ليها. في دراسه عملها سنه 94 ومنشوره في كتاب النص السلطه الحقيقه، الدراسه بعنوان هي راحت عن ذهني دلوقتي، هتيجي. فتعامل مع، انا قفزت كده على الباب قبل الاخير بس عشان هو بيتصل بالسياق. ناصر ابو زيد خد صورة الفاتحة، مش الفاتحة بقى، الخمس آيات الأولى من سورة اقرأ على سنهم أول الايه القرآن، وسورة القمر، ودرس كيف أن الخطاب القرآني انتقل من بذور كانت موجودة في الخمس آيات دولت إلى أنها يبني نسق أكبر وأوسع. إيه هي بقى؟ إن إزاي القرآن بيوظف مشاهد الكون والعالم من حوالينا إلى علامات بالمعنى السيموتيقي، بمعنى علم العلامات الجديد، إنه مش عايز هنا يعرفني كيمياء وفيزياء وأحياء ومظاهر طبيعة وقوانين كون، ده بيستخدمها لتوظيفها لمغزى لتوصيل معنى ديني، توصيل معنى ديني. يعني انت لو مسكت مثلا الآيات الخاصة بالجبل هتجد الجبل كائن حي في الخطاب القرآن. الجبل حينما يتجلى الله يخر ايه؟ ده بيستخدم العالم والكون ومظاهره كعلامات بالمعنى. الدراسة اسمها العالم بوصفه علامة، دي في نهاية كتاب النص السلطة الحقيقية، العالم بوصفه علامة، ازاي بيستخدم مظاهر الكون علشان تبقى علامة على قدرة مين؟ الله سبحانه وتعالى. بالمعنى السيموتيقي الحديث. الجانب الآخر هو استخدام قصص السابقين أيضا كعلامات دالة على قدرة الله سبحانه وتعالى. يبقى هنا صدق القصة، صدق أجزاء القصة مش شرط. احنا شايفين دلوقتي السينما كلها قايمة على ايه؟ على التخيل. يعني سينما الخيال العلمي كلها قايمة على، احنا قاعدين كمتفرجين عارفين ان الكلام ده ايه؟ مش حقيقي، بس برضو ايه؟ حقيقي. يعني بالرغم ان عناصر المكونة للقصة مش حقيقية، الا انها ايه؟ لها معنى حقيقي ومغزى يعبر عنه. ده معنى ان المدرسة دي برضو بنفس السياق، يعني بتقول ان الكون او حديث القرآن عن الطبيعة ليس بالضرورة ان يكون مطابق مع الطبيعة كواقع، يعني كواقع علمي، كواقع علمي لانها موظفة لأهداف دينية. زي بالظبط اي حد بيخاطب حد، يعني انت لو جيت تكلم طفل وهتشرح له النظريه النسبيه، اليس للمتلقي هنا دور في تشكيل الرساله ذاتها؟ مش معناها ان انت هتكذب، بس هتعمل ايه؟ هتوظف عناصر عشان توصل له الحقيقه اللي انت عايز تقولها له. لكن ممكن عناصر القصه ذاتها تكون ايه؟ خيالية. بس احنا لسه يعني خايفين نعمل ده، لان انت كده هتحول لنا رمز العالم افتراضي بيحاول توصيل معنى، فلسه الصراع في الجانب ده. اذا ده خيط واخد الجانب ده، في خيط اخر، في اشكال حدث في إشكال حدث مع العصر الحديث وفكرة القانون أصلا. يعني الرؤية الفقهية اللي كانت موجودة قبل كده، الفقه طبيعته إزاي؟ الفقه بطبيعته قايم على التمييز. إزاي؟ يعني الفقيه بيحاول يصل إلى أحكام تميز ما بين الذكر والأنثى. يعني في أحكام الطهارة هتجد إيه؟ في أحكام مختلفة، لأن الذكر له طبيعة والأنثى لها إيه؟ طبيعة أخرى. بين الكبير والصغير، بين الحر والعبد، بين المسلم وغير الإيه؟ المسلم. يبقى إذن البنية الفقهية قايمة على إن أنت تميز. مش معناها إن دي بدعة. عندنا ما كان كل الثقافات كده. يعني أنت هتروح أوروبا مثلا في القرن ده هتبقى البنية برضو قايمة على إيه؟ تمييز. أنت بتحاول تعملها مودريت شوية، التمييز يبقى تمييز ماشي. ها؟ بس أنا بتكلم على إيه؟ إنه الأحكام قايمة على إن أنت تميز ما بين الطفل والكبير، ما بين البنية دي كده. لذلك فكل الاجتهادات الفقهية تقوم على إيه؟ على حد التمييز. إن مثلا لو مسلم قتل ذمي هل يقام عليه الحد؟ عند بعضهم ثلاثة قالوا، واحد قال بس في حالة واحدة، يعني إيه؟ إنه لو قتل غيلة. الـ الـ الـ الإشكال هنا في إيه بقى؟ إن ده كان يتناسب مع الدولة الإمبراطورية القايمة على ولايات. فكان ممكن هنا في مصر مثلا عندنا الصعيد مالكية، يعني معظم يعني شيخ مشايخ المالكية كان دايما بيبقى إيه؟ من الصعيد. بحري والقاهرة كان بيبقوا شافعية. مذهب الدولة العثمانية الحنفية، فكان القضاء بتوع محكمة القضاء الشرعي تبقى إيه؟ أحناف. فكان بيتوافر المذاهب المختلفة، لأن القضاء الفقهي اللي هو اسمه القضاء الشرعي قايم على عملية تحكيم أكتر ما هو قضاء بالمعنى الإيه؟ الحديث. تحكيم يعني إيه؟ أنا وحضرتك اختلفنا فهنحكمه بينا، إحنا اللي بنختار مين؟ وبنرضى بإيه؟ بحكمه، لأن إحنا اللي اخترناه. فالحكم الفقهي كان قايم على حتة التخيير دي، وكان بيحصل صراعات كبيرة جدا. كان يعني دعاء القنوط في الفجر ده يعني كان ممكن تقام في المسجد الواحد إيه؟ جماعتين. لما دخلنا في العصر الحديث بقى وبقت فكرة الدولة القومية، منظومة الفقه مش هتتناسب مع الدولة الإيه؟ القومية. بقت في منظومة القانون. الإشكال في إيه بقى كده؟ إذا كانت منظومة الفقه قايمة على التمييز، منظومة القانون قايمة على المساواة في المراكز القانونية. فإزاي ننتقل من منظومة قايمة على التمييز إلى منظومة قايمة على الإيه؟ المساواة. على المساواة. ده التحدي. فجينا بقى لما هنعمل، أنا هضطر أقف عشان الناس اللي ورا مش شايفيني، بس حد هيحاول يعدل الكاميرا بقى لأن هتجيب صدري. لا مش هيرجع بقى. لا أنا مش شفتش، عايز أكمل بس. لأن الحتة دي مهمة. وده جزء من التلفيق اللي احنا عايشين فيه. اضغط على الزر ده. ايوه يا موسى. فازاي ننتقل بقى من منظومة الفقه اللي قايمة على التمييز إلى منظومة القانون اللي قايمة على المساواة؟ خد عندك يا سيدي. أيام الخديوي إسماعيل هي الفترة اللي حصل فيها إيه؟ التقنين والترجمات. عايزين نعمل بقى إيه؟ قوانين حديثة عشان نرضي الأوروبيين، لأن حصل إن في مصر كان في 17 نظام قانوني نتيجة للامتيازات اللي خدوها الأجانب. فكان الحكم القنصلي، يعني إيه؟ أنت دخلت في خناقة مع واحد إنجليزي تروح قدام القنصل إيه؟ الإنجليزي. دخلت مع واحد مصري دخل مع واحد فرنساوي تروح قدام القنصل. فكان 17 نظام قانوني. عايزين نعمل نظام قانوني موحد للأجانب، فعملنا القضاء المختلط. يعني البداية كانت التوحيد ده في القضاء المختلط اللي هو ايه؟ يبقى قضاء مختلط من قضاء اوروبيين بس القوانين بتاعته معموله على نسق القوانين الايه الاوروبيه علشان يرضوا ان هم يخضعوا للحكم. وكان عندنا محكمتين للقضاء المختلط. تعال اتفضل حضرتك هنا وفي هنا كمان عشان في واحد كان قاعد هنا هو مش بيحق ياخد كرسيين برضه ممكن يتفضل. ف لما جينا بقى نعمل عايزين نعمل بقى القضاء الاهلي بتاعنا احنا كمان بقى يعني احنا عملنا القضاء المختلط لمين؟ للاوروبيين وتعامل وصدرت بيه قوانين سنه يعني في نهايه السبعينات ندول مثلا 1876 وتعامل محاكم المختلط. جينا هنعمل بقى القضاء الاهلي بتاعنا القضاء الفقهي القديم. قضاء الفقهي القديم قايم على ايه؟ القاضي هو قاضي ومشرع وكل حاجة وما فيش فيه استئناف وما ومش هيخضع عليه حد من ال ومش شامل. فاخدنا القوانين اللي اترجمت للمحاكم المختلطة وهنعمل نسق ليها للمحاكم الأهلية اللي هو بقى مع الثورة العرابية ومع احتلال الإنجليزي اتعطل الموضوع لحد ما ابتدى سنة 1883. السؤال هنا بقى منظومة الفقه كانت قايمة على التمايز، منظومة القانون قايمة على المساواة. خد الإشكال ده دلوقتي أنت جبت القانون المدني. القانون المدني في أي منظومة قانونية بيبقى هو إيه؟ عمود الخيمة. أنا مش قانوني يعني بس من قراية عمود الخيمة بينظم كل أنواع العقود بين الإيه؟ الأفراد. فجه هنا السؤال والقانون المدني بيساوي ما بين المتقاضين بغض النظر عن خلفيتهم وجنسيتهم وأصلهم وكده. عقد الزواج عقد مدني ولا عقد ديني؟ يخش في القانون المدني ولا ما يخشش؟ في كل المنظومات الغربية كان ايه؟ عقد الزواج جزء منه. جه عندنا بقى الاشكال ندخله ولا ما ندخلوش؟ فحلينا الموضوع ازاي؟ مسكنا العصايه من النص لان التحديث بتاعنا كله قايم على ماسك العصايه من ايه؟ من المنتصف. فقلنا لا خلاص هنخلي يشمل كل العقود ما عدا الاحوال الايه الشخصيه. هنخلي القضاء الفقهي شغال زي ما هو في الايه. ففصلنا هنا وقام القضاء الاهلي اللي هو بقى اسمه القضاء المصري اللي ابتدى سنة 1883 على انه يطبق بقى ايه القوانين وترجمنا ودخلنا بعض عناصر من الفقه. وانا كاتب بقى تفاصيل الكلام ده في الكتاب. الراجل المحامي الفرنساوي اللي كان قاعد في اسكندرية وكان هو اللي بيترجم وتتعامل النصوص بالفرنساوي وبعدين ايه تترجم من العربي. وكان كل واحد من القضاء لابد يكون عنده الاصل الفرنسي والاصل الغربي لان ما فيش شروح. يعني اللجنه اللي عملت ما عملتش شروح عشان يرجع لها القاضي في وقت ايه ما يبقى فيه نص مثلا محتاج توضيح. فكان يضطر يرجع لمين؟ للمجموعات الفرنسيه والتطبيق الفرنسي. في اشكال النقل ده حاول يتداركوا بعد كده سنة 1937 كان بيمر 50 سنة على إنشاء القضاء الأهلي. فجاءت النزعة بقى إن إحنا عايزين نعمل إيه؟ نتخلص من المحاكم المختلطة وأن يكون حكم القانون داخل مصر هو قانون واحد. ما بقاش عندنا بقى قانون للأجانب وقانون للإيه؟ للمصريين. فكانت فيه النزعة أو الدعوة دي لإن إحنا نعمل إلغاء المحاكم المختلطة دي الاستثنائي ده. ونجح المصريين في أنهم ياخدوا فرصة أنه على سنة مش فاكر 48 أو 49 يتم إيه إلغاء المحاكم المختلطة ويبقى القانون المصري وقانون واحد يحاكم. بس إحنا لازم إيه نبدأ نستعد. فكان ده شغل إيه السنهوري وكان بيرأس اللجنة أستاذ فرنسي أيضا هو اللي بيرأس اللجنة، بس السنهوري اللي قام بالشغل بعد كده، لأن اللجنة دي لجنة ورا لجنة واختلفوا، لكن السنهوري خد الشغل. أنا مفصل بقى إزاي السنهوري حاول ينقل من الفقه اللي هو قايم على التمييز إلى القانون اللي قايم على المساواة. أولا في مسألة الأحوال الشخصية كانت في مرور 50 سنة بدأنا بقى في نهاية القرن 19 بداية إصلاح القضاء الشرعي اللي هو القضاء الفقهي مع محمد عبده لما كان في دار الإفتاء، وأصبح عندنا قانون ينظم الميراث، وقانون ينظم التبني، وقانون ينظم الحجر، وقانون ينظم الأحوال الشخصية بعد كده، وأصبح الايه عناصر القانون تكونت. بس جه أيضا السؤال مرة تانية في المشروع اللي قدمه السنهور، هل عقد الزواج مدني ولا دين؟ والسنهوري شرح الكلام ده بقى والصعوبات اللي موجودة فيها في شروح الايه القانون المدني اللي هو عمله. فعمل قانون مدني السنهوري، عمل ايه بقى العقل بقى بتاع السنهوري في التفكير تحت القانون المدني، عمل ايه؟ وسع من مذاهب الفقه، قال انا مش هاخد من مذهب حنفي مثلا ولا مالكي ولا شيء، انا هاخد من ايه؟ بما فيها الشيعة الإمامية، وفي القانون المصري الآن الوصية لوارث دي متاخدة من الشيعة الإمامية، لأنه برضو كان ذكي كان بيحاول يوسع بحيث أن يعمل منظومة ممكن تبقى بعد كده اللي هو بدأ يطورها في العراق بعد كده في القانون العراقي، وتطورت بعد كده في القانون الأردني اللي هو تبقى داخل فيها المذهب. الحاجة التانية برضو يعني نقدر نقول ايه، هو خد من الفقه المقارن عندنا في تراثنا، وخد الفقه المقارن فين؟ في اوروبا، بس طبعا مش المجموعة الانجلو ساكسون، مش الانجلو ساكسون، اللي هو المجموعات اللاتينية يعني تقريبا الايطالية والجرمانية، اللاتينية والجرمانية، فوسع الايه البؤجة اللي هو بياخد منها، ده وسعت له خلاته يقدر ينتقي وبنى توفيق، بيعمل توفيق، بيعمل توفيق اللي هو يعني يوازن بحيث يديك حرية، لأنك انت لو التزمت بمنظومة واحدة مش هتقدر. فالنقلة دي بقى جه السؤال التاني بقى في التطبيق، يعني احنا ايه جاورنا ما بين الحاجات دي كلها في التطبيق بقى. لو واحد مسلم أتى المسيحي يقام عليه حكم الإعدام ولا لا؟ طبعا بيصدر حكم الإعدام، لأن في المنظومة القانونية ما بتفرقش ما بين راجل وست، صغير وكبير، القتل قتل، فنقوم عاملين ويتحكم عليه بالإعدام بس ما نطبقش الإيه حكم الإعدام. وتقريبا أنا بدعي إن لم يطبق حكم إعدام على مسلم قتل المسيحيين إلا بعد 2011، لأن البنية التقليدية القديمة ما زالت تحت الإيه الجلد. بس كليبر أعدم ولا إيه؟ ولا الخازوق ده مش إعدام؟ سليمان الحلبي، سليمان الآه، ما كانش في قوانين ساعتها، ده موضوع تاني، ده الحملة الفرنسية، ما كانش في قوانين. ليه اقول لك يا سيدي بقى، محمد علي في حصل تمرد في من الذي اعدم سليمان الحلبي لحد دلوقتي، لحد اللحظة ديت وثائق محاكمة سليمان الحلبي رافضين الافراج عنها وغير معروف تفاصيل المحاكمة لحد دلوقتي. وسمعت برضو يعني مؤكد ان في متحف اللوفر عارضين الهيكل العظمي بتاع سليمان الحلبي لحد النهارده، وحاطين يافطه كاتبين عليها هيكل العظمي المجرم خارج على القانون، وتشكلت جمعيه في سوريا بتطالب بان هي تاخد الهيكل العظمي دوت عشان تدفنه في سوريا، واترفض. فرنسا رفضت زي ما رفضت الافراج عن وثائق محاكمه سليمان الحلبي وقت المعرض اللي كان عامله فاروق حسني اللي هو نور ونار ما كان مترشح لليونسكو ولا شو. هو محاكمته او كده مش تبقى للقانون بتاعنا، لا يبقى مش داخله في الموضوع بره، هي تبع الفقه بتاعنا ولا مش تبعه؟ لا لا طيب. ده سلوك فقهي ولا سلوك يسموه اجتماعي؟ لا انا يعني اقول لك محمد علي في تمر في مثلا من 37 ل 2011 هقول لك على حاجه تفسير سادتك اللي هو عدم اعدام يعني اه عدم اعدام لا ما احنا لسه ما بين ما احنا لسه ما احنا لسه ايه لسه ايه ما انتقلناش من البنيه الايه التقليديه القديمه احنا مسكنا العصا منين وما زلنا ماسكينها من النص ما احنا انتقلنا هو دلوقتي لدرجه ان القضاء الشرعي ذاته اتلغى سنه 55 وبقى اللي ينظر القضيه دايره داخل وبقى عندنا دلوقتي محاكم للاسره بس يظل السؤال قائم هل العقد ديني ولا ايه ولا مدني لانه لو مدني هو مدني بس هو ده جزء من حاله ده ارتباك الثقافه سؤالك ده اجابتك انت طالما اتعمل له نص قانوني فقد انتقد طيب سؤال اهو بقالنا 150 سنه بننتج قوانين لم يصدر قانون حتى الان ينظم زواج وطلاق المسيحيين وزواج وطلاق المسيحيين يدار بليحة وليس بقانون ومترك الأمر في إيد الكنيسة هذا نفس السؤال الأولاني بتاع عدم التنفيذ ده فقهي ولا اجتماعي لأننا في تحديثنا بنمسك العصا من إيه؟ ما انتقلناش انتقال كامل موأمة لا مشينا على القديم ولا انتقلنا لإيه؟ حديث فرجل برا ورجل جوه وده اللي عملنا مشاكل إنه أنت سايب مصائر ملايين من المصريين في يد مين على اساس ان هو وسيلتك في السيطره على الايه فهو بيدي لك خدمه وانت بتايه بتدي له سلطه قصاده كذلك في موضوع في الازهر برغم يعني ان اي تغيير في الاحوال الشخصيه عند المسلمين بيحصل عليها ايه جدل طول الوقت المهم يعني مش هاد لب الكتابيه مجرد مظهر من المظاهر انا بشير اليه اجمالا بس هنا في اشكاليه بقى اللي هي عمليه الانتقال من الفقه اللي هو قايم على التمايز المره ده اهي الى ايه المساواه المدخل الاخر للمزنق الفقهي كان استدعاء المقاصد الكليه للشريعه لان اذا احنا كنا عندنا هنا مذاهب فقهيه متعدده في مصر في المغرب العربي المالكيه هي اللي ايه فهيعملوا ايه كان حل المغاربة هو استدعاء المقاصد الكلية للشريعة ويستدعوا بقى ايه الشاطبي اللي نسي ست قرون حتى اصبحت المقاصد الكلية للشريعة سبوبة اي حد عايز يعمل اي حاجة يقولك ايه مقاصد الكلية عندنا الدكتور امام في اسكندرية وجماعة الاخوة في المغرب والجزائر وكده يعني لانها بتعمل لك ايه بقى بيسهل لك الامر بس السؤال اللي انا بساله بقى المقاصد الكليه الخمسه المشهوره اللي ساقها الشاطبي في خمسه اليست مرتبطه يعني اللي كان بيفكر فيها مرتبطه بفكره الحدود بمعنى انه حفظ الحياه وحفظ العقل وحفظ المال حفظ المال عشان قطع اليد السرقة وحفظ الحياة علشان حد ليه قصص وحفظ العقل عشان حد شرب الخمر وحفظ الدين اللي كان بيفكر في المقاصد الكلية ما عملش دراسة استقصائية للنصوص عشان يستنبط منها ده هو بيفكر في ذهنه ايه مقومات الحياة الأساسية هو شاف ان الحدود دي جاية علشان تحمي مقومات الحياة الايه الأساسية فالمقاصد الكلية للشريعة التي صيغت وانا بقى ذاكر بس كل الكلام ده طبعا لان كتاب صغير علشان يدي ده لكن مكتنز فالحل الجديد بقى في العصر اللي احنا فيه اللي هو استدعاء المقاصد الكلية للشريعة عشان تخرجنا من المأزق ده فنصر ابو زيد يا عيني راح برضو ايه انا في سنة 94 وكتب مقالة في العربي في مجلة العربي عن قراءة أخرى بقى للمقاصد الكلية يخرج بقى من المقاصد الكلية ابن عاشور ضاف مقصد الحرية للمقاصد الخمسة هو حاول ياخدها بقى في معاني كلية أكمل فمحمد عمارة الشهر بعدها على طول ازاي ده داخل في أكل عيشنا فبينقضوا ايه انت ما جبتش حاجة جديدة بس لما تقرأ الثلاث مقالات ده ورد ده وده ده حاجة جميلة يعني. إذن قرآن ما بين الفقه والقانون ده باب. في اتجاه آخر بقى بدأ يتشكل وده فصل كبير فأنا قسمته على فصلين اللي هو ناس قالوا احنا هنسيبنا بقى من كل التراث التفسيري ده اللي جاي حوالين القرآن والتراث الفقهي ده كله وهنتعامل مع القرآن ايه مباشرة تأثرا بمحمد عبده. فكتب الشيخ محمد أبو زيد الدمنهوري. ومحمد أبو زيد الدمنهوري ده راجل من دمنهور اترفعت عليه قضية في سنة 18 بالتفريق بينه وبين مراته عشان قاعد في قاعدة مع جماعة فقال ايه أنا مش شايف إن في أدلة قطعية بتقول إن آدم ايه نبي. أصلا هيبقى نبي على مين؟ ده هما ايه؟ هيبقى نبي على مين؟ فواحد تاني يوم رفع عليه قضية في المحكمة الشرعية للتفريق بينه وبين ايه؟ مراته. فحكمت المحكمة بالتفريق بينه وبين مراته في الجلسة ومحكمة الاستئناف ردت الموضوع ده قبل نصر أبو زيد 1918 ما هو فهمي ودي كان كتب أبو زيد الـ الـ الـ الأول وأبو زيد الثاني كده يعني. سنة 30 بقى محمد أبو زيد ده كتب الهداية والعرفان في تفسير القرآن بالقرآن. قال أنا هخش أتفسر القرآن إيه بالقرآن مش هجيب أي حاجة برا الموضوع. وهو عبارة عن نص مصحف بس على الهامش يكتب معنى جملة معنى كلمة ويقول لك إيه ارجع للآية يونس مثلا 12 وكده. لدرجة إن الشيخ الذهبي اللي هو عامل رسالة الدكتوراه بتاعته كان وقتها اسمها العالمية في الفينات الأربعينات مرضيش يكتب اسم الكتاب ولا اسم المؤلف. يقول لك ايه يعني بيعمل دراسة علمية عن حاجة وما يقولناش اسم المؤلف ولا اسم الايه الكتاب خوفا من نشر الضلال. وما زال حتى الان في كتابه التفسير والمفسرون هي دي كانت رسالته للعالمية في كتابه التفسير والمفسرون. فالخيط ده حاول يعزل القرآن عن اللغة العربية وعن طبيعة العرب. مشي على هذا الخيط بعد كده عبد الله دراز في الأزهر في رسالته للدكتوراه اللي عملها في السوربون ومالك بن نبي في كتابه اللي اترجم بعد كده اللي هو الظاهرة القرآنية كتبه هو برضو في نهاية الأربعينات. وشوف بقى اللي كاتب المقدمة الفرنسية للطبعة الفرنسية الملك بن نبي كان عبد الله دراز. اللي كاتب الترجمة المقدمة بتاعت الترجمة العربي اللي عملها عبد الصبور شاهين في الستينات أو في نهاية الخمسينات كان محمود محمد شاكر. أنا بذكر ده ليه؟ لأن مالك بن نبي قال إذا كان إعجاز القرآن في اللغة والبلاغة طب المسلم اللي هو ما بيعرفش عربي هيبقى القرآن بيخطبه منين؟ يبقى المفروض إن إعجاز القرآن يبقى إيه؟ في كل وقت في كل زمان. يبقى مش لازما الإعجاز الإيه؟ اللغة والبلاغة بس يبقى في إعجاز أكبر من مسألة اللغة والبلاغة. ده عكس أمين الخولي اللي كان مبتدي تانية خالص. ما عشان كده أنا سميته إيه؟ قرآن بلا عربية. وكذلك عبدالله دراز يقول لك إيه؟ إعجاز القرآن لو في أي طريقة للبيان موجودة عند البشر القرآن لابد يكون ناقدها. محمود محمد شاكر من مدرسة اللي هي بتقول إيه؟ إن لابد إن إعجاز القرآن في اللغة والبلاغ. ولذلك استمدت في الدفاع عن الشعر الإيه؟ الجاهلي. لأن الشعر الجاهلي والمقارنة به هو اللي تبين إعجاز القرآن. فشوف بقى محمود شاكر هو اللي بيعمل التقدمة لترجمة مالك بن نبي ورؤيتين مختلفتين. فاعتقد لما تدقق في اللي كتبه بقى محمود شاكر هتلاقيه كاتب ايه؟ ان هذا الكتاب ليس في اعجاز القرآن ولا في بلاغة القرآن، هذا الكتاب في علم التوحيد، درس في علم التوحيد. لان مالك بن نبي بيعمل ايه؟ بيجيب ايات من المصحف وايات من التوراة وايات من الانجيل ويقارن بينها علشان يبين إعجاز القرآن من ناحية الفكرية والعقدية مش من ناحية اللغة والبلاغة والبيان. فدي مدرسة كانت بتحاول تفصل القرآن عن ايه؟ اللغة. عن اللغة والقومية. وفي بقى بعد كده يعني عندنا سروش في إيران ماشي على نفس الخط اللي هو يعني ايه النبي محمد ما هو جاي لكل الايه البشر. فهل وهذه برضو بقى جزء هل انا يعني لازم انا اقول زوجتك نفسي بالعربية وانا بجوز في يعني في فارس؟ فهل العروبة دي عروبة اللفظ هي مكون اساسي ولا ممكن نتغاضى عنه؟ فده خيط بقى ماسكه. وجمال البنا نفس الشيء، بس الهدف من ده كله ايه بقى؟ انه يلغوا كل التراث التفسيري واللغوي والبلاغي اللي هو ما بعد 40 هجري. يبقى نتعامل ليه بقى؟ لان كل علوم اللغه والبلاغه ده حسب منطقهم قايمه على منطق ارسطو، واحنا بنخضع يعني علم النحو وقواعد النحو قايمه على منطق ارسطو، واحنا بنخضع القران لمنطق ايه ارسطو. لا ده احنا لازم ناخد النحو من القران ايه مباشره، يبقى هو الحاكم. فيبقى آية بقى إن هذان لساحران، ما نقولش بقى ده هي شاذة هنا على حسب قواعد الايه النحو، لانك انت ما تحكمش نحو العرب في الكلام. المهم ده خيط كان بيحاول يفصل القرآن عن العربية وعن العرب ايضا. يبقى يجي مثلا واحد زي طه جابر العلوان وفصل الكلام ده، وابو القاسم حاج حسن، وعندك برضو الى حد ما محمود محمد طه، وانا سارد ده كله بتاع السودان. بتاع السودان، بس محمود محمد طه عمل تمييز وتفرقة كبيرة جدا ما بين المكي والايه والمدني، فجعل ان الرسالة الاساسية هي في يعني هو خطأ بيها اكبر من ما خطأ بيه سيد قطبي يعني مثلا بدرجات. بس محمود محمد طه بيستدعي التراث الايه الصوفي اصلا. وانا بس يعني الدكتور طه العلواني ما بفهمش منه الفصل ده قوي، قدر ما هو بيقول ان القران له لسان يسميه لسان القران، يعني استوعب لغه العرب وتجاوزها ويعني ادها يعني عمق وبعد اكبر، لكن هو ما فصلش بين اللغه بين القران ولغه العرب، وقال ان احنا مش عايزين نخلي لغه العرب حاكم على القران، هي القران هو الحاكم على لغه العرب. طب هي نفس الحكايه يعني، ما هي لغه العرب لها طريقه ولها قوانين، هو القران استوعب هذه الطريقه وتجاوزها، يعني هو يعني لم يتقيد بها لكن هو استوعبها داخله. طيب اشتري مني شويه عن طه جابر العلوان. الفكره الاساسيه هو بيقول ايه؟ انه في السنة الاخيرة عرض القرآن على النبي مرتين، فالترتيب اللي عليه المصحف ده منين؟ من الله. يبقى ده جاب كل ما كان ايه قبله، يبقى كل بقى علم المناسبة اللي هي اسباب النزول وده كله ليس له ايه موقع من الاعراب، مالوش اي عز عندنا تاني، لان الترتيب ده هو ترتيب من ايه من الله. يبقى كده انت بتفصله عن سياق التاريخ والايه والزمن. بس طه لانه ازهري برضه ما يقدرش يخطو الخطوه الايه الكبيره في مساله التصور اللاهوتي بقى القدم الايه القران وخلقه، بيحاول يتفادى الدخول. وعبد الله دراز نفس الحكايه، يحاول الدخول عدم الدخول في هذه المنطقه. فلما بيتكلم بقى ان انا مش هرجع لمعاجم اللغه، لان معاجم اللغه مجموعه ازاي؟ ما واحد راح جمع عن قبيله مثلا قبيله هزاي، ازاي انا حكم عربي في نص القران في الخطاب الالهي؟ ده الفصل. يبقى هو لذلك طه جابر العلواني ما بيروحش يجيب بقى دلاله الكلمه في الايه في المعجم ده، هو بيقول لك ايه؟ لا انا هدور على دلالتها في الاستخدام الايه المعنى عنده اهم في الاستخدام القران ده المعنى المعنى اهم من اللفظ. يبقى ما بيحاولش يوصلها باي حاجه ايه خارجي. بس انت لما تخش تحت الجلد شويه هتلاقيه هو بيحط، لانك انت لا يمكن ان تدخل على نص من نقطه الزيرو. يعني انت لو جبت دلوقتي واحد ما بيعرفش لغه عربيه حطيت المصحف قدامه اذا انتهى جبر العنوان بيبتدئ من ايه؟ من اللغه العربيه اللي هو مش معترف، هو مش مدرك ده. ما هو لانك هو مفكر ان هو بيبدا كده من ايه؟ بالزيق. انا داخل على القران اهوت من صفحه بيضاء، صفحه بيضاء، مش واخد في باله ان اللغه ذاتها تراكمات متكونه اجتماعيا اشاره ورمز وكل كل حاجه، وده حتى تجربته هو في الحياه بتشكلها، لان هو تجربته في الحياه بتشكل. بس يعني ده موضوع طويل عريض في ال، انا طولت لحيك ما نقلتش الارك. ما هو ده ده الباب الموجود هنا هو بقى لا في تلخيصك يعني. يبقى اذا في طيار كان بيحاول يفصل القران عن العرب وعن الايه العربيه. في طيار بقى اخر قال لا نستطيع ان نفهم القران بدون الايه العرب والعربيه والثقافه العربيه. الطيار ده بقى عندك فضل الرحمن في باكستان، محمد أركون، وشبستري شبستري في إيران، ودولت بيعتمدوا على كل بقى علوم الهرمونوتيقة الإيه؟ الحديثة والصلة والتصور. يعني محمد أركون كان بيتعامل على يعني طبعا محمد أركون كان بيقدم رجل ويأخر رجل، يعني حتى بالرغم من محاولاته أنه حريص جدا ما قدمش دراسات تطبيقية يعني كتير، ودراساته طبعا مترجمة. الراجل كان بيظلم لان الترجمات كتابته بالفرنسية صعبة، فالراجل اللي بيترجم برضو. فلما جه يتكلم على ان الـ الـ القرآن بنية اسطورية، الراجل ترجم كلمة بنية اسطورية والناس خدتها اسطورة يعني ايه خرافة خرافة. بس هو بيتكلم على التمثيل، يعني ايه كان دايما يقول افلاطون وارسطو. افلاطون بيبني بنيته بنيه ايه تمثيليه، قايمه على ان انت توحي بمعاني. ارسطو بيحاول يوصل لايه لتحديد في المعنى. فالخيط ده فضل الرحمن، محمد اركون، شبستري قالوا ان احنا لا نستطيع ان نفهم نصوص القرآن إلا إيه إذا فهمنا الثقافة العربية أصلا بقى في أبعاد من مجرد بقى اللغة. إحنا بنسأل تصوراتهم عن الإيه عن الوجود والكون الروحاني. يعني يعني لما يجي القرآن يتكلمهم عن قصص موسى أكيد الثقافة دي كان عندها تصورات عن إيه وقصص عن الناس دول بشكل ما. هاخد مثال واحد واختم بده، مش هتكلم على نصر ابو زيد لان انا يعني اشرت اليه اشاره اجماليه، بس ممكن في الحوار اتكلم عليه تاني. تصور العرب اللي موجودين في الجزيره على ان في تواصل بين عالم الانس وعالم الجن. ما كلنا درسنا لما كنا بندرس الشعر الجاهلي ان لكل شاعر ايه قرين من الجن يقرئه الشعر، ومن كان قرينه اللي قرينه ذكر غير اللي قرينه ايه انثى انثى نتاي. اذا التصور ده وان الساحر بيتواصل والرئي العراف، وشفنا قصص بترد في كتب السيره عن ايه رؤى وتفسيرات زي عبد المطلب مثلا بيذبح ابنه. إذن التواصل ما بين عالم الغيب وعالم الشهادة ده تصور موجود فين؟ في الثقافة. التصور ده بدون وجوده كان هيبقى تصور إن في ملك من طبيعة أخرى ينزل على النبي، تصور غير إيه؟ معقول داخل الثقافة دي. لذلك كان الاعتراض بتاعهم مش على إن في نبي بينزل، في ملك بينزل على النبي، اشمعنى بينزل عليك انت وليس على ايه رجل من القريتين عظيم. اذا تصور وجود تواصل بين عالم الجن وعالم الانس ده اساس ثقافي لمفهوم الايه الوحي بالقرآن. فهل ده بس احنا لسه بقى ما دخلناش في الجوانب دي، احنا لسه ده احنا لسه بنتكلم في ايه؟ في الغسل وحكمه والدخول للحمام برجل يمين ولا برجل يمين. فاذا بدون فهم التصورات بتاعتهم عن الكون ما نقدرش نفهم الخطاب القرآني كان بيخاطبهم ازاي. بس ده عايز شغل كتير احنا لسه، لان الحالة المواجهة اللي احنا فيها بقالنا قرنين كأنك واحد في بيته حريقة، فكل هم هيبقى ايه؟ اطفي الحريق، مش هفكر في ابعد منك. فاحنا عمالين ننتقل من اطفاء حريق لايه؟ لذلك اصبحت حياتنا عايشين يوم بيوم، وحالة التوهان اللي احنا عايشين فيها بيوم بيوم دي هي اللي مخليانا يتم تحديد مصائرنا بايه؟ من اخرين. فمهم جدا بجانب صراعنا في حياة اليوم بيوم ان احنا نسعى للخروج منها، يبقى نخليها 90% يوم بيوم و 10% بس يعني نبص الابعد شوية، لان ممكن في 10% دي نعرف ان في محبس في حتة لو فتحناه يطفي الايه؟ الحريق. وشكرا وانا اسف للقطاع، انا اتكلمت حوالي 50 دقيقة. شكرا. ممتاز. ونفتح الباب للأسئلة بقى والمناقشات والمماحكات. فضل وبعدين حضرتك. أنا عندي أسئلة صغيرة، لأن طبعا زي ما أنت عارف مانيش متخصص في هذا الجانب، المهندس كيميائي ولا لكن الحقيقة استمتعت جدا بقراية الكتاب، واستمتعت بالمحاضرة اللي فاتت والمحاضرة ديت. فعندي عدد من الأسئلة الصغيرة البسيطة. أولا كلمة توتر، لما نقرأ الكتاب نلاقي ان مفهوم التوتر هو التناقض. طب ليه بنستخدم توتر؟ ليه ما بنستخدمش تناقض؟ وخصوصا ان كلمة توتر خارج هذا الكتاب لها معاني اخرى. يعني لما توتر معاك واديك بوكس وانت تديني بوكس كده حاجة تانية خالص غير التناقض اللي احنا بنتكلم فيه. وخصوصا ان هذا التناقض بما هو مستخدم في الكتاب هو نفسه موجود في تجميع الأحاديث. يعني في الأحاديث كان فيه، قريت كتاب زمان يعني عن مين مجمع أحاديث كتير، البخاري أبو هريرة قصدك يعني؟ قصدك مجمع في كتب يعني؟ مجمع أحاديث كتيرة من أحاديث النبي. لا عندك مسند الإمام أحمد فيه بتكلم على 40,000. أحد هذه كان اللي كاتب فيه واللي قرأ كويس ودرسه يعني بيقول إن التناقضات في هذا التجميع للأحاديث هو تقريباً 50% و50%. يعني كل حديث في عكسه. زي ما أنت اتكلمت برضو في الكتاب، وأشوف كل آية في موقع معين لها عكسها، وبنجد طريقة لحل هذا التناقض. طب هذا الكلام يعني ما حدش سمعناه بيتكلم عن التوتر في تجميع الأحاديث، وما سمعناش ان احنا بنقول لا ده نسميه التناقض في القرآن. هل هي ايه يعني حساسة شوية، او ممكن نخشى ان احنا نقول التناقض في القرآن فبنستخدم التوتر؟ طب ولو كان التوتر في المعاجم كلها ملوش هذا المعنى، ملوش معنى التناقض، طب ايه حل المعضلة دي؟ ده السؤال الاول. السؤال الثاني هو حوالين مناهج الدراسة بتاعت مثلا يعني في كل مذهب بيبقى ايه دارس القرآن بطريقة معينة بمنهج معين. مذهب فقهي يعني ولا مذهب مذهب، لما بقول ده سنة ده شيعة ده أشعري ده كذا، في مذهب في الفقه وفي مذهب في العقيدة. لا مذهب في الفقه ان هو بتبقى جاي في حين ان هو في طريقة زي مثلا التفسير العلمي للقرآن، ده بيستخدم منهج ينطبق على منظومات أخرى. طبعا. يعني أصل الدنيا فيها منظومات كتير، القرآن أحد هذه المنظومات. طبعا. حتى على مستوى المنظومات الدينية في منظومات دينية كتير، وفي منظومات غير المنظومات الدينية، في الفراولاية وفي الموزة وفي البرتقانة وفي الكون، وكل دي منظومات، وفي مناهج في دراسة هذه المنظومات تنطبق على عديد من المنظومات، ما هياش محصورة في إطار إن أنا أستخدم طريقة التفكير دي أو ما أوصل للمذهب ده وخلاص، تبقى طريقة التفكير دي هي تبعها المذهب دوت، ولو حبيت أوصل لمذهب تاني هيجوا ناس بطريقة تفكير أخرى يوصلوا لمذهب آخر. طب إيه بقى موقفنا إحنا أو موقفك أنت في التحليل من هذا الاختيار لمنهج الدراسة، بحيث إن إحنا نقدر إن إحنا نقول والله أنا هدرس الإسلام من وجهة نظر المادية الجدلية بصفة منظومة، والمادية الجدلية دي بتدرس منظومات أخرى، وبالتالي أبقى بعمل ما يشبه التفسير العلمي للقرآن. مش ده يبقى أنضج وأوسع وكده ولا لا ده يبقى غلط ومش تفسير غير صحيح؟ بس دي أسئلة. تفضل. لا حضرتك شكرا على الموضوع عن التسنة. والله حضرتك بالنسبة للتصور عن الوجود، حضرتك لما كنت تكلم عن العلماء بتصورهم للوجود والإرث اللغوي اللي عندهم، اللغوي اللي عندهم يعني في فهمهم للقرآن، يعني في بالنسبة لي أنا مفهوم يعني عن حاجة اسمها the theory of everything، يعني نظرية كل شيء اللي هي نظرية الأوتار. بالنسبة لتجربة ديكارت وتجربة أبو حامد الغزالي في تصورهم للكون، يعني بالنسبه لديكارت حاول يتنصل من كل حاجه ورثها، يعني اللغه حتى شك في وجوده، شك في الوجود بدليل الحلم، يعني ان هو كان ما بيحلم وكده فعايش في وجوده، بيصحى بيلاقي الوجود ده مش موجود، فايه اللي يعني يخليه يتاكد ان هو برضه في الوجود اللي احنا فيه دلوقتي ان في وجود اخر؟ طب فين الوجود الحقيقي؟ فين الوجود الحقيقي؟ ده بالقران هيخاطب ده ازاي؟ هيقدر يحل المعضلة الموجودات المختلفة والنظرية اللي هي نظرية الأوتار دي بتحاول إن هي تعمل تفسير لكل الموجودات، سواء وجود عالم الجن أو عالم الملائكة أو العالم الغيبي أو العالم الموجودات كلها، يعني نعرفها ولا ما نعرفهاش، إزاي يبقى في منظومة تخاطب كل العوالم. طيب هو السؤال ده بيتكرر باستمرار، ليه توتر مش تناقض؟ اولا انا بعبر عن احساسي بالظاهره اللي انا ايه لمستها، تعبير توتر يعبر عن احساسي انا بالظاهره اكتر من اي حاجه. الحاجه الثانيه ان اللفظه حينما تاتي بلفظه انت لا تاتي بكوب فارغ، ده انت تاتي بحموله تاريخيه وبتصورات عن الكون. فمن ثلاث سنين كنت في محاضرة برضو أو يعني سيمينار وذكرت خمس دقائق بس، وذكرت كلمة توتر القرآن، وكان في دراعمة وكان في أزهريين موجودين، فكان السؤال يعني كلمة توتر دي ما جاتش مع القرآن قبل كده، تقصد بها إيه؟ يعني إيه القرآن متوتر؟ ما احنا عندنا المصطلح موجود مشكل القرآن، وفي حتى ناس استخدمت كلمة تناقض، بس انا بشوف ان القرآن كائن حي، والتوتر ليس نقيصة يجب علينا ان ايه نرفعها، والاشكال في وجودها هو وضع القرآن كمصحف بين دفتين وتعامل معه لانه ايه كتاب، لانك لما نتذكر مع بعض كده هو النبي حسب المرويات اللي وصلت لنا خرج من الغار بكتاب ولا وحدات خطابية على مدار 22 سنة و 8 أشهر؟ وحدات خطابية. فالوحدة الخطابية ديت إيه؟ حية ولها إيه؟ سياق. السياق هو الذي يشكل المعنى بصورة كبيرة جدا. المثل اللي أنا ضربته أكتر من مرة خلال الأسبوع اللي فات ده، واحد بيقول للوحدة الجو جميل، في معنى لغوي هنا من عبارة الجو جميل، بس هو بيخبر عن الجو وجماله ولا في مغزى ايه؟ طب يبصبص ادا ادا ادا ادا فاهم كلامك، ادا فاهم. لو عرفت ان هو قالها من خمس دقايق ودي المره الثانيه، هنا المعنى اصبح ايه؟ اتغير، برغم انها نفس الايه العبارة. طب لو عرفت انها مراته تغير القصه، يبقى زهقان منها بقى خالص. طب لو عرفت ان هو ما غسلش المواعين يبقى في شبش. اذا السياق يخلق الايه المعنى. فإذا فصلت الوحدة الخطابية عن ثقة تحول لإيه؟ فالنبي خرج وقال مجموعة آيات. ده احنا لسه مش هنتكلم بقى في مستوى نبرة الصوت، كان سعيد ولا حزين، كان صوته عالي ولا صوته واطي، ده كله بيشكل في المعنى. احنا هنتكلم بس ايه، حتى لما تحول المنطوق، لما تحول الكلام اللي انا موجود دلوقتي لحد تاني ما حضرش معانا، ما شافش ايديا وانا بتحرك كده، ما شافش نبرة صوتي، لمجرد ايه؟ نص مكتوب عن السياق بتاعنا كله، اللي هو ايه؟ مفيش الكلمه بتاعتك اللي هو اللي انت قلتها من شويه. يبقى ده فتغير وحدات القران من وحدات خطابيه الى مكتوبه بهذا الترتيب ووضعها بين دفتين جعلته ايه؟ كتاب. وعلينا ان نتعامل معه كايه؟ ككتاب. فالكتاب لابد يكون له مركز في المعنى، ما ينفعش يبقى شيء وايه ونقيده. فهنا بقى ايه الصراع على ما هو المركز وما هو الهامش، الذي ما زلنا ايه ندور في في في في في خلدي حتى الان. هتجد الشيخ الازهري بعد الحادثة الارهابيه والاعتداء على المسيحيين ايه، ولا تجدن اقربهم مودة الذين قالوا انا نصارى، وهتجد الطرف الاخر ايه، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع، لقد كفر الذين قالوا ان الله سأل. ما هو ده موجود وده موجود. الصراع هنا هيبقى على ايه بقى؟ ايه المعنى المركزي وايه المعنى الايه اهمش؟ فبتاع الموده والرحمه يقول لك ايه، لا ده التاني له سياق تاريخي تغيرت، كانت ظروف. لا سياق الحال هو ماشي يعني انت قلت كده موائمه. لا مش موائمه، اتفضل. يعني مثلا خلينا بمفهوم المخالفه زي خلصت اجابه ولا لا؟ انا بضربها كمثال، انا مش عايز استغرق في المثل، انا بتكلم على ايه. المثل اللي حضرتك ضربته اكبر تمثيل عن الكتاب نفسه. لو افترضنا خدنا منهج الوحدات الخطابيه المتقطعه، نعم، هل بينها ناظم؟ طبعا. اذا ليس بمتقطع، انا ما قلتش متقطع، تغيير الترتيب او المتتاليه. تغيير الترتيب، هل بينها ناظم مركزي؟ ندرس بقى، ما احنا ما درسناهاش. يعني هم دول يعني بيت شعر من فقرتين. اتفضل. يعني لازم تديني الفقرتين، لانه معناها المنهج بتاعك وصلك لحقيقه المقدمات اللي حضرتك انطلقت منها، انه في وحدات خطابيه متتاليه ليست بنص، نزلت على فتره ممتده من بدايه الوحي او البعثه او الرساله الى وفاه النبي صلى الله عليه وسلم. الحاله دي المتقطعه او المتتاليه او المتواليه او سميها ما شئت، يا اما انها تنتج معنى مركزي تريد ان تصل اليه. معرفش اقفز، كان عندي سؤال برضه بقوله في نفس الجدليه، احنا بنناقش مع بعض. طبعا. الفكره في فكره جدليه الاقدم انا في رايي حوالين مفهوم النص ومفهوم الدلاله، ما استقر، خلينا نناقش الاستاذ جمال، ما استقر لديه حول هذا النص او هذه الوحدات الخطابيه المتتاليه او المتواليه، واذا جاز لديك ضم بعض المرويات او الحديث او السنه ما ثبت لديك منه، هل تنتج منظومه؟ هل بينها خط ناظم؟ هل لها تداخل في فكره النظام العام او المجال العام او حضور ما بين ما بعد الفرد وربه؟ طيب. اذا كان يعتقد ذلك، لانه رايي انه دي صلب الجدليه اللي احنا عشناها في ال 200 سنه. السؤال بتاعك وجهة نظر الأخيرة اللي أنا بتمنى على كل اللي هي فكرة، هل في إمكانية للمصالحة بين التيارين؟ هل في إمكانية لعقد الموائمة بينهم؟ بين إنه هو عمل منقطع شخصي وبين إنه في ناظم بين هذه الفكرة لها تجلي حضور عام، سواء قيمي على مستوى القيمة، على مستوى الإلزام، على مستوى الضبط والتقنين. أنا أظن هي الكتاب متمني عليه أنه يضيف فيها حاجة نمسكها في ايدينا بعد نهاية الندوة نخرج بيها نناقشها وننضجها ونوسع فيها. أنا مش عارف أطلت هي بس يعني طيب. ما حد خواطر ولا طب طب, طب طب طب أنا ما عنديش إجابة لأن أنا حيران زيك. بس أنا بعمل إيه دلوقتي؟ أنا لمست ظاهرة بحاول أقول لك أنا شفت دي وشفت طرقهم في محاولة إيه؟ رفع وحلولهم، ورأيت إن حلولهم لم إيه؟ لم تصل لشيء، أو هي مجرد إمساك العصا النص والصراع على إيه هو المركز وإيه هو الهامش. ويبقى الصراع ما بيننا، انت بتطالبني بقى طب قول لي انت بقى حل. لا لا مش بقول لك حل، اجابه. بقول لك الاستنتاج ده وصلك ليه؟ ما هو السؤال بقى انه ده مقدمه ان احنا ما قدرش الحلول بتاعتهم من القدماء حتى علي مبروك اللي مات السنه اللي فاتت ثنائيه. انا بشوف العدميه حلوه. لا انا مش بتكلم على العدميه، مش بتكلم على العدميه، في فرق بين ان انا اقول اجابه وان انا اصل الى اجابه. انا في طور وبشركك معايا في اللي انا بايه بفكر بيه، انا وانت ندور، لكن انا ما عنديش اجابه لان لو ما لو عندي الاجابه منك كنت كتبتها، بس انا بدور انا كمان. فمشيت ورا الخيط واحاول اوصل، فلقيت ان الحلول ديت ايه، هي مجرد محاوله معالجه قضيه مش موجوده اصلا، ومنشأها نتيجة لطريقة الترتيب اللي رتب بيه. أنا مش مش مش مش معترض على ده ولا ده، لأن في النهاية حولنا صراعات الواقع الاجتماعي والسياسي إلى ساحة الإيه، فبقى كل واحد يبرر، مش هقول حتى بسوء نية، بحسن نية، ما هو برضو اللي بيطلع بقى إيه لتجدن أقربهم مودة، ما هو عايز المركب تمشي عشان نتعايش مع بعض، وانا بتهم انه مدلس. بس الاشكال مش في كده، الاشكال في ان احنا حولنا بعض الاوقات اذا كان بيقولها شراء لحاجه فهو مدلس. يعني انا بتكلم في ناس برضو ممكن تبقى مخلصه، حتى اللي هو بيتكلم على ايه لقد كفر الذين، ما هو بيحاول يوصل ايه، انا عايز اوصل لمراد الله، لان الايات سوره التوبه نزلت في الاخر، فهي تبقى ده الايه، ده آخر حكم من منطق الناسخ والإيه والمنسوخ. وإحنا شوفنا هو بيقال على إن آية السيف نسخت ما يزيد عن 100 آية من آيات الرحمة والتعامل والتعاون والتسامح. إذن الإشكال مش في إن أنا أبقى لي وجهة نظر تقول القرآن كذا أو كيد. قبل ما نخش بده لازم نفكك كل البنى اللي عملت إيه، اللي تعاملت معاه، بدونها لان احنا ما بنخشش من فراغ في عقل سابق متاثرين احنا بيه. اي حد هيروح يجيب يفهم القران هيجيب ايه؟ مش هيجيب كتب تفاسير سابقه او معاجم لغويه، ما دي حمولات تاريخيه قبل ما تبتدي انت. نقطتي انه ايه، بدون ما نفكر في العقل ده وطرق تعامله وندرك امكانياته وحدوده، هنظل في انتاج الايه، نفس الثنائيات. ما انا جبت الكتاب اهوت 14 فصل جايب الثنائيات من القديم حتى العصر الحديث، انا ما دخلتش في تفاصيل الثنائيات كتير قوي يعني. فتوتر لان القران كان ايه، حي. وانا هقول لك بقى يا سيدي، انا بعتبر ان التوتر هو مكون اساسي من مكونات القران، ومصدر اساسي من مصدر انتاجه الدائم للمعنى، وبدونه لا أصبح القرآن ده كتاب إيه؟ خلاص عرفنا كل تفاصيله وانتهى. ده سر، بس سر عامل من عوامل إيه؟ إنتاجه المستمر. بس الإشكال ظهر من طريقة الترتيب وتعاملنا معه، لأنه إيه؟ كتاب اللي هو كل وحدة من الوحدات اللي أنا كلمت عليها لها سياق ولها ظرف. لما نفهمها في سياقها بقى، والسياق هنا مش بس سياق اللغة، احنا كنا لسه بنتكلم شوية عن تصوراتهم عن الايه، الوجود والكون. فبدون ما نفهم التصورات ديت مش هنفهم دلالة الايه، ما بس هو يعني مصطلح الوحدات الخطابية حيك حطيتها في تناقض مع الترتيب. لا ابدا مع الترتيب لا لا لا لا. والحقيقة انه كل اللي تصدى حتى في التفسيرات القديمة مع الترتيب التوقيفي ده كان يرجع للسياق. مش في التناقض. ان احنا لسه ضربنا المثل بتاع الجو جميل. ان تغيير السياق يعني تغيير الترتيب يغير الايه المعنى. ما غيروش ازاي لما قال لها الجو جميل وعرفنا ان هو امراته؟ ما هي نفس الجمله يعني. ها كلمه سياره لوحدها قديمه انت فكرتني بالحته دي. لا اسمعها النهارده عربيه قاطره. خد المثل ده يعني قصص هجيبها لك واحنا صبيان وفي القريه وبنقعد بقى بعد العصر نقرا قران. فقاعدين بقى احنا المتعلمين بقى بنقرا قران. فراجل قاعد جنبنا فطري فاحنا كنا بنقرا برضو سوره يوسف. فبعدين الراجل يا استاذ فلان انا بحب سوره يوسف دي قوي وكل ما الشريط يخسر اجيب ايه شريط اخر شريط تاني. فكل ما يجي المقرئ ويقول وجاءت سيارة فيجي لي الشيطان في وكان على يوم في سيارة. تسير من السير اي حاجة بتسير اي حاجة بتسير. ليه عندنا واحد قال له سيدنا يوسف ضرب وضربت عربية مثلا ما هو حتى يعني شوف انت حتى ايه ده احنا اللفظة ذاتها بيتغير معنا. يعني انت اللي بينك احنا مفكرين احنا بنتكلم لغه القران اللغه العربيه اللي هي لغه القران. ده انت لو مسكت نص رفاعة التطور اللي هو من 200 سنه اللغه مختلفه. فانت بقى لما هترجع لدلاله اللغه هتجيب منين؟ للسان العربي ابن منظور الجامع اللغوي احد ادواته. ايوه ما هو ابن منظور ده ايه كان في زمن وجامع مثلا من الناس اللي على حسب امكانيات عصره. ما هو ده بيحدد في الايه في المعنى. طريقه الترتيب بقى اللي انا بقولها حددت ايضا في الايه. مش معناه ان ده صح وده غلط. معناها ان اعاده ترتيب الوحدات شكلت فين في المعنى. ده مجرد انا لو ذكرت لك بقى لجنه عاوز اعرف شاهد لاعاده الترتيب التام دي في تأثيرها على المعنى. مجرد ان انت خدت وحدة خطابية كانت خمس ايات لوحدها لها سياق ايه زمن ووقع اصبح الجزء من صورة ايه اكبر. الايات اللي قبلها ممكن تكون جت بينها وبينها سنين. فانت لما بتيجي تقراها في المصحف دلوقتي بتراها ايه وحدة متصلة متصلة. طبعا لها معنى اخر غير القديم غير القديم. لو هو الترتيب ده توقيفي والمعنى ده مراد. وانا حتى مش مشكله عندي ده توقيفي ولا من اللجنه. حتى لو كان من اللجنه او توقيفي السؤال عن مغزاه ودلالته مشروع. طبعا ده احنا عندنا علوم علم المناسبه ما بين الايات والصور وعلم يدرك ده نهايه الايه ديت وبدايه الصوره ديت في ايه إعجاز. ما ده كل الناس اللي هي فصلت بين سياقه التاريخي بيبصوا على إيه على بشكله اللي موجود ده. فاستمرنا 14 قرن نحاول نفسر الشكل اللي هو إيه موجود عليه. اللي أنا بقوله بقى بدعيه وأنا مدعي هنا إن الصراع ده نشأ من إن تحولته إلى نص وبقى إنه نص لابد يكون له مركز وله هامش. والصراع ما بين المتصارعين ايه هو المركز وايه هو الهامش. فنقلنا بقى صراعات المجتمع الاجتماع والسياسه والاقتصاد فين لساحه النص من اول علي ومعاويه بل قبل ذلك ايضا. بس ده طبعا عايز شغل كتير انا لسه ما اقدرش اعمله لوحدي. بس انا بقول ايه يعني الناس تكمل. ونقطه حضرتك النص مفارق الزمان والمكان حضرتك عرفت ليها برضو. ما هو في اتجاهات الناس اللي بتفصلوا عن اللغه العربيه وعن ثقافه العرب ما هو بيعملوا نص ايه مفارق يعني هو بيقول ذلك. انا مش بوافق ولا بتفق. ما في ناس بتقول ايه احنا ما نقدرش نفهمه الا برابطه بلغه العرب. لأن ربنا بيخاطب إنسان، فالمخاطب موجود في وعي الإيه؟ المرسل. يعني أنا بدون دلوقتي مثلا أسئلتك أكيد ترتيبي اللي أنا كنت حاطه في ذهني قبل ما ابتدي مختلف عن إيه؟ دلوقتي الشغال في التفاعل ده. فالمخاطب موجود في الخطاب أكتر منه موجود في الإيه؟ في النص. بمعنى أن لما بقعد أكتب رواية من قاعد بيني وبين نفسي عندي تصور عن القارئ اللي هيقرأ، بس أنا ممكن أعمل إيه؟ أحذف وعدل. في الخطاب المباشر دلوقتي أنت لو زعقت ممكن تخليني إيه؟ يبقى كلامي هادي أو العكس. أو العكس، المخاطب حاضر في الإيه؟ فالسؤال هنا بقى المحوري، هل الخطاب القرآني راعى المخاطب وتصوراته؟ فلما يكون مثلا بيكلمنا عن الجن هو هو بيراعي تصورات سائدها في ذلك الزمان، سائدها في ذلك الزمان. مقولة القرآن حمال أوجه، يعني ملوش تفسير واحد، يعني تفاسير متعددة. هذه ما هي دي برضو مقولة الحقيقة والمجاز عند البلاغيين على أساس إن في معاني إيه؟ حقيقية ومعاني مجازية. ما أنا ذكرت هو بقى في الظاهر والباطن، المحكم والمتشابه، الناسخ والمنسوخ، الحقيقة والشريعة. الاتصال الخارج مع المخلوق. ما هو الاتصال ده عبر إيه؟ يعني لو أنت استرجعت. خلينا أجيبها لك من ناحية تانية. في اللاوعي، في اللا حضور زي ما بقول. أجيبها لك من ناحية تانية. بين إنه في يعني والله مثل الأعلى الصانع والمصنع والمصنوع. ده كلمة الصنع والمصنوع دي لوحدها إشكال. لا ده أنا بقوله ما أنا بقوله كمثال تقريبي. لا مش على كده، على سنين. أنا بتكلم في فكرة إنه الذي خلق هذا المخلوق جزء من يعني تصوراته، يعني هي ده في علم الكلام. طب مش في جزئيتنا بس ليها حضور، يعني إيه مرتبط بالإيمان. طبعا إنه الله سبحانه وتعالى هذا الذي خلق هذا المخلوق جزء من عواطفه وتصوراته وإدراكاته يعلمها جل وعلا. طبعا. فكأنها يعني من من المحسوسات اللي هو هيتعرض لها، فيطلع إلى آلاء الله ويصل إلى خطابه ومراده عبر الأزمان والأماكن والحال المتغير. طيب. هل طيب خلينا أجيبها لك من ناحية تانية. لو خرج النبي محمد عليه الصلاة والسلام بعدما أوحي إليه من الغار ولم يخاطب أحدا بما حدث، أكان للقرآن وجود؟ أنا كلام واضح، خرج من الغار ونزل عليه الوحي ولم يخبر أحدا، أكان للقرآن وجود؟ لا، كل القرآن يعني إذن ليس للقرآن إيه؟ وجود. لو قال للناس اللي موجودين في عصره ولم يخبروا إيه؟ أحدا، أكان للقرآن وجود؟ لا. إذن إحنا في الوجود العيني المباشر لا وجود للإله بدون إيه؟ مباشر. إنسان. ده إحنا لسه ما اتكلمناش في إيه؟ في فهم وتفسير وتأويل وتطبيق. ده إحنا لسه بنتكلم في إيه؟ في الوجود الفيزيقي بدون ما حدك. لا وجود الإله بدون وجود إنسان، يعني الإله يتجلى من خلال البشري. أيوه مش الإله، الإلهي. الإلهي يعني ربنا لما مش ربنا يقدس إلا بالمقدسين له. يعني مثلا الله سبحانه وتعالى عايز يرسل رسالة، مش دي رسالة؟ أيوه. يبقى في مرسل، وفي مستقبل، وفي شفرة أو قناة، وفي رسالة بتمر عبرها. طيب لو نزلت لو نزل القرآن ده بالصيني في القرن السابع الميلادي في جزيرة العرب، ها؟ لو كانش ينزل في جزيرة العرب. أنا بقول لو جدل، أما جدل يبقى معناها إيه؟ لابد ان كان هينزل في الجزيره الصينيه ونفهمه احنا. لحظه بس، لا انا بتكلم احنا بالمد. خليني معاك، خليني معاك واحده. انا بقول ايه دلوقتي؟ انا بقول في الجزيره الصينيه ولا بقول في جزيره العرب؟ جزيره العرب. كان هيفهموه؟ لا. يبقى اذا نزوله بالعربيه هو مراعاه للايه؟ البشر للمتلقي. مظبوط. السؤال بقى التحدي، الى اي مدى يراعي هذا الخطاب الالهي المتلقي؟ ما المتلقي ده عنده ايه؟ تصورات عن الوجود وعن الكون وعن التاريخ وعن الناس السابقين وعن وعن. فهل لما يخاطبها الخطاب القرآني هينزل كده يقول ايه؟ الخمر حرام؟ لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى من اول يوم، ولا هيرق؟ السؤال بقى التحدي، الى اي مدى كانت هذه الايه؟ المراعاة. فعندنا الفقهاء في تاريخنا قالوا النسخ والمنسوخ على مستوى الايه؟ الاحكام الفقهية اللي هي افعل ولا تفعل، لكن لا يعترفون بنسخ في القصص او في العقائد. بس رواية حاجة من اقزام او متفيد اللي هو الانسان اللي بيصل الحتة دي واضحة؟ يعني ايه؟ الله لكي يخاطب البشر بيخاطبهم بايه؟ يعني المتلقي لابد ان يكون موجود في الرسالة، والا يبقى اللي بيحصل ده نوع من ال، والا لم تصلوا او لم يستوعبوا. طيب يبقى بقى مفهوم قدم القران اللي هو بيجعله معزول عن ايه؟ اي تحديات ولا صراعات في الواقع ولا. يبقى لما يقول لي بقى تبت يدا ابي لهب وتب، ملهاش علاقه بابو لهب اللي انا كنت عايش في القرن السابع ولا، ما دي تصورات بشريه بس اتحولت الى انها تبقى ايه؟ وكانت اجابه ضمن اجابات، وكونها انها سادت لظروف ايه؟ اجتماعيه وسياسيه، واصبحت دلوقتي ايه؟ دين. فمن يعيد التفكير فيها؟ احنا بيتنا في حريق، هتفتح لي انت باب للتشكيك فيها؟ فاحنا عمالين نعمل ايه بقى؟ نقفل نقفل نقفل علشان ايه؟ مش وقته. ده انت كده ممكن تفتح الباب للمشككين اللي هم، فعمالين نقفل نقفل نقفل لدرجة وصلناها بقالنا 200 سنة دلوقتي، بقت صراع وجود مش صراع حدود. باب الاجتهاد نفسه مقفول. لا يعني كيانات دول ذاتها كلها بايه؟ بتنهار بتنهار. ف مسألة المنهج ومسألة الـ الـ الـ الـ الوجود الحقيقي ونظرية الأوتار، يعني المنهج ما اقدرش اقول ان في وصفه واحده هتبقى ايه. المنهج هيتشكل من التعامل مع الظاهره ذاتها. يعني ما اقدرش اقول مثلا المنهج اللغوي والبلاغي هو الوحيد ما احنا لسه متكلمين من شويه على ازاي تصوراتهم عن الكون وعن الوجود بتاثر فيه، لان مفيش انفصال، مفيش انفصال ما بين ما هو لغوي وبلاغي بما هو ايه؟ تصورات عن الوجود وعن الكون. البلاغة مثلا لو خدناها بلاغة كمثال، العربي الجاهلي اللي ثقافته ثقافة شفهية، شفهية الثقافة بتأثر على كيفية ان هو يرى الايه؟ الوجود، بتأثر على نوع الفنون اللي بتظهر، بتأثر على انه لازما يبقى في الفن موسيقى سواء بساجعة أو موسيقى داخلية أو علشان يبقى إيه؟ سهل إيه؟ تذكرها. يبقى القرآن لما ينزل في الفترة المكية مثلا ويعتمد على الرنين ده في الآيات في الصور القصار اللي هي موجودة في الأول، يختلف عن الفترة المكية اللي كان فيها إيه؟ كتبة، وكان فيه بقى بدأ في مجتمع وفي سلطة بتتشكل. نظرتهم للبلاغة الفقهاء بقى، نظرتهم للبلاغة كانت البلاغة على مستوى الايه؟ الكلمة. يعني شوف جزالة اللفظ تطورت مع الكتابية الى ان البلاغة، يجي واحد مثلا زي عبد القاهر الجرجاني يقول البلاغة مش من الالفاظ، لان ده مايكروفون لو سمناه بكرة كوكا ممكن ايه؟ ولا جزء برضو من تعبير كلمة توتر القرآن، لأني أنا بخلق معنى ليها أيضا مش مجرد بستدعي إيه؟ يعني انت كل مره بتستخدم لفظه تضيف عليها من المعاني ما يزيد عن ايه. حتى الرجل اللي عمل المعجم ما هو خد لقطه في لحظه زمن وايه وثبتها. وحتى اللغه العربيه الفصحى هي ايه الفصحى؟ ان انت خدت طريقه قبيله معينه في النطق. مفيش لم يثبت يعني مثلا دجل. يعني مثلا وثبتها وجعلتها هي الايه المصدر. بس كانت اللقطه دي برضو حتى في لحظتها هي لحظه تطور عن لحظه ايه سابقه عليها في وقتهم. بس لو تسمح لي بس اتفضل. اصل ده جزء من ضمن الاشكاليه الكبيره اللي احنا بنعرف فيها ان احنا بيبقى فيه حاجات بنتصورها وبنفكر على اساس على ثانيه بديهيات. كان مثلا الجزيره العربيه كلها كانت بتتكلم لغه عربيه فصحى وده امر ملوش علاقه خالص لا بلغه ولا بعلم وما كانش موجود. كان الجزيره العربيه هي مهبط اللغه العربيه واساس اللغه العربيه والكلام ده برضو دجل ملوش اي علاقه لا بعلم لغه ولا ليه اي اساس من الوجود. بنبني على الافتراضات دي حاجات وهميه. والكلام ده انا قلته في كتاب نزلته من سنتين في تفسير الحروف المقطعه في القران واعتقد ان ده اول كتاب تناول الموضوع ده بطريقه علميه. فكره الحرف نفسه. فكره الحرف نفسه الدلالات وتفسيره. الاشكاليه كلها جايه من سوء الفهم دوت. هل النهارده اللي كان سايد في الجزيره العربيه وقت نزول القران اللغه اللي نزل بها القران؟ لا. لم يثبت. الفصحى اللي نزل بها القران كانت موجوده في المنطقه كلها من منطقه الشرق الاوسط كلها. لان برضه مش متصور ان يكون العرب هم افصح الناس اللي هم موجودين في الجزيره العربيه ومع ذلك بعد نزول القران تيجي انت تعلمهم هنا في مصر ازاي يقروا يبقى في قراءه باسمك. ده من ضمن برضه ايه الدجل العلمي اللي احنا موجودين وعايشين فيه ان في مصر ما كناش كنا بنتكلم لغه ثانيه ملهاش علاقه حديثا في الوقت الحالي متفق عليه ان كل اللي كان موجود في المنطقه سايد في الفتره دي لهجات طبعا. لهجات من اللغه العربيه الفصحى الكلاسيكيه زي ما بنسميها. اللي بياكد كده هو الظواهر اللغويه اللي كانت موجوده جوه الشعر الجاهلي نفسه اللي اتكلم عليها اللغويين اللي هي الكسكسه والكشكشه والتلتله اللي هي موجوده وده نتج عنه قراءات اللي موجوده للقران. أيوة. 9 قراءات او 11 قراءه ما دي لهجات. ده مش كده وبس ده الكتابات اختلفت كمان ما كانش موجود. طيب هل القران نزل بلسان قريش؟ لا. وفي اكتر من دليل على الكلام دوت. بالعكس قريش وضعها في الجزيره العربيه في الوقت ده كانت اقل قبيله في الجزيره العربيه في علم وتعليم ولغه. وده السبب وراء ارسال الرسول عليه الصلاه والسلام لثقيفه بني سعد او ثقيفه بني سعيد عليا قبائل هوازن عشان يتعلم النطق الصح. ده بيأكد ان هم كانواش بينطقوا نطق صح. هم كانوا بيعتزوا بان يكون في حد بينطق نطق صح. فبداية قبل ما نطرح لازم نفض الاشتباك في الموضوع دوت. لان الكارثة زي ما حضرتك قلت ان احنا قفلنا على روحنا قفلنا باب الاجتهاد وده كلام مش موجود وما تقلناش. لا لازم نفكر ولازم نربط بين العلوم كلها اللي موجودة بعضها البعض. ما ينفعش الفاصل اللي موجود في الدراسات الإنسانية ده وأنا بسميه دجل علمي. الدراسات اللغة يقول لك لغة قبطية لغة مصرية لغة يا عم تعالى شوف أساس المسمات دي إيه وأساس الكتابات دي إيه. ما ينفعش النهاردة يكون في منطقة بقعة جغرافية واحدة قد كده هوت ومبقاش في تأثر. ما تقنعنيش ان اللي في الجزيره العربيه ما تأثروش باللي هنا واللي هنا ما تأثروش باللي في الجزيره العربيه. زي برضه ما تجيش تقول لي ان المصريين قعدوا على مدار الاف السنين قدام كل الغزوات واخد بالك ما انصهروش لغويا ولا حضاريا واحتفظوا بثقافتهم واحتفظوا بحضارتهم ولغتهم وجم في 20-30 سنه انصهر قدام العرب والعرب فرضوا عليهم اللغه بتاعتهم بالقوه واللسان بتاعهم بالقوه وكتابات. ده دجل ما حصلش ليه. طب في فارس الفرس لحد النهارده بيقولوا بسم الله الرحمن الرحيم باللهجه بلام اي خدق الاله الواحد اللي كان موجود عندهم. الكلام ده كله اللي انا بتكلم فيه ده بديهيات. في جانب طب نعرف بس اسم الدكتور عشان نشوف كتابه الحروف. انا مش دكتور, انا محامي اسمه عمرو السباعي. عمرو اسماعيل السباعي. كتاب في دار اقلام العربيه للنشر اسمه الهيروغليفيه العربيه لغه واحده. الهيروغليفيه العربيه في جانب, يعني انا اخذت في الكتاب ده ظاهره, في ظاهره تانية موجوده محتاجه بقى دراسه تانية. وللاسف انا كل ندوه من اللي انا عملتهم خلال الفتره اللي فاتت بتكلم على ان في ظاهرتين, وانا تناولت اول ظاهره منهم في الكتاب وما فيش حد سالني هي ايه الظاهره التانية, ولم اذكرها لاني مستني الناس تسال على ايه هي الظاهره التانية. ايه الظاهره التانية؟ ما انا مش هجاوب عشان انا ذكرتها. هي اللعبه كده. ف الظاهره الاولى انه طريقه الترتيب التي اصبح عليها المصحف واستمرينا خلال القرون التاليه نجد لها ايه تفسير وتبرير بكل الثنائيات اللي انا حاولت اذكرها دي. الظاهره الثانيه هي ظاهرة ما حدث في الواقع من تولي أبو بكر الصديق وبعد منه عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي ومعاوية ووصول الأمويين, فأصبح في مجال العقائد بقى والفرق تفسير أيضا وتبرير ما إيه ما حدث. يبقى هنا الواقع حدث وعلينا أن إيه نعيد تشكيله. فعند طيارات أهل السنة والجماعة أصبح الأمر إيه؟ إنه ما حدث هو ما كان يجب أن يحدث وهو ده الإيه؟ مكتوب. الحق والكمال. يعني وجود فترة نقطة كمال اللي هي بفترة الوحي وتولي أبو بكر, وإن أبو بكر ده كان هو أفضل واحد لابد إنه إيه. فأهل السنة بنوا أنساق فكرية تبين لماذا كان يجب مين إن أبو بكر هو اللي يتولى وبعد منه عمر وبعد منه عثمان وبعد منه. عند الفرق الأخرى التي رأت أن ما حدث ليس هو الإيه العدل, وإن العدل عندها فين نقطة في المستقبل سنصل إليه. يبقى عند أهل السنة والجماعة اللي أصبحت أهل السنة والجماعة بعد كده العدل حصل فين؟ نقطة مضيئة في الماضي علينا أن نعود إيه؟ إليه. كان في وحدة في فترة الوحي وفترة الخلفاء الراشدين علينا أن نعود إليه. النقطة المضيئة فين؟ في الماضي علينا أن نعود إليها الأصل. عند الشيعة وعند الخوارج وعند غيرهم هي لم تتحقق, ولكنها ستتحقق فين؟ في المستقبل. لذلك الأنساق الشيعية تسعى إليه لابد أن تتواصل فرق الأمة لكي يتحقق نقطة الإيه؟ الاتحاد وتحقق العدل مرة أخرى اللي هي هتبقى في المستقبل. واتبنت الأنساق الفكرية على تبرير ما حدث بإزاي بقى؟ ده بقى موضوع طويل عايز شغل علشان نقدر نخرج من المذهبية اللي هي عبارة عن ايه اصلا مواقف سياسية من الواقع حتى من اسماء الايه الفرق ذاته. يعني انت لما تقول شيعة بتشير الى واقع ايه, لما تقول خوارج تشير الى واقع, حتى اصبحنا ان احنا ننسب المذهب للشخص, نقول المذهب الاشعري والماتوريدي والعقيدة الطحاوية. فنفس توتر القرآن ده اللي هو الوضع اللي عليه المصحف وسعينا ان احنا نسعى لإيه لإيجاد تفسير وفهم وتبرير للترتيب ده. كذلك من اول بقى مفهوم عصمة النبي اللي تحولت كل دي مفاهيم بشرية وتصورات تشكلت عبر التاريخ بعد كده, اللي تحولت من الله يعصمك من الناس العصمة هنا بمعنى الحماية إلى العصمة اللي هي إيه؟ عدم الوقوع في أي خطأ, معصوم عن الخطأ. فالارتفاع بالنبي من إطاره البشري إلى إيه؟ إطار معصوم، والعصمة تنتشر إلى من يحيطون به محيط إحاطة مباشرة. فهتجد في كتب علم الكلام أول حاجة بيبتدي بالنبي، وبعدين إيه؟ أمهات المؤمنين، وبعدين أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب واللي هم الخلفاء الراشدين وكده. دي بنية فكرية إيه؟ تشكلت عبر التاريخ. محتاجين ندرس دي وإزاي اتشكلت، لأن بدون التفكير فيها وإعادة النظر فيها نقديا هنظل مجرد نحن نحاول نعيد إنتاج ثنائيات إيه؟ جديدة. وده الدائرة اللي احنا شغالين فيها، ويبقى الصراع طول الوقت من أول بقى رفع المصاحف. واحد قال لي المصحف 80 كيلو وكانوا بيرفعوا مصحف، لا هو الإشارة الرمزية انه ممكن ايه مسألة تحكيم، فممكن تبقى ورقة واحدة بس يعني صحيفة. صحيفة واحدة مرفوعة يعني. فنقلت صراعات الواقع الى ساحة الايه المصحف، فأصبح دلوقتي كل حد جايب شيء جديد لابد يجيب له ايه أصل سابق. فلما يجي نعمل الخلع لازم ندور على واقع ان النبي عليه الصلاة والسلام جاءته امرأة وقالت ألا تردين عليه، فبقى كل حاجة حديثة مباشرة دلوقتي ادور لها على ايه نموذج سابق ارجع له. لا انا مش بحاكمها، انا بحاول افهم المنطق بتاع التفكير. ما احنا لازم نخرج من دايرة ان انا ايه بسمع كلامك عشان احكم عليك صح ولا غلط. لان ده سهل. سهل ازاي؟ من السهولة جدا ان انا امسك سيد قطب عشان اقول عليه ايه وحش ولا حلو. انا بخرج من الاطار ده، عايز افهم منطق سيد قطب اصلا. ده اهم عندي من ان انا احكم انه صح وايه وغلط، حلو ولا وحش. وبعد ما افهمه لن تستطيع ان تتجاوزه الا اذا فهمته. بعد ما افهمه بقى او يعني ما لو فهمته هتتجاوزه. التجاوز بقى ان انا ايه اخرج من اصل. انت مدام اصدرت حكم على شيء اصبح هو اللي بيمتلكك مش انت اللي تمتلكه. يعني انا لو حكمت عليك دلوقتي ان انت انسان سيء، قفلت على ايه؟ على فهم تصرفاتك. هبدأ اعملها ايه؟ كل تصرف من عندك سهل جدا ان انا اوله وافهمه على انه ايه دليل على السوء بتاعك. لكن انا لو حاول افهم منطقك انت قبل مسألة الحكم عليك بان انت كويس ولا وحش هيحررني في ان انا ايه التجاوز هنا بمعنى ايه ان ننقل بقى. ليه احنا لسه بعد 100 سنه بنتكلم في نفس الكلام اللي كان بنتكلم فيه محمد عبده؟ عشان ما تجاوزناش. ليه بقى؟ لان في ناس قالت عليه ايه يا اما حد يجعله ماسوني يا اما حد يجعله ايه المجدد، ويبقى العمليه كلها سجان ولا فهمنا ايه القضايا. ونفس الحكايه حصلت مع نصر ابو زيد. لا اللي دافع ارى ولا اللي هاجم ارى. لذلك ايه مجتمعاتنا راكده من كده. راكده من كده. انا ما عنديش مشكله مع اي حد، بحاول افهم. يعني طه جابر العلواني انا قعدت اسمع 500 ساعه منه عشان افهم تصوراته، لانه ما كانش بيكتب كتير، كان كلها تسجيلات. دلوقتي التسجيلات بعد ما مات السنه اللي فاتت كلها بقت ايه خارجه وكده. كذلك مع سيد قطب، معاه بدون التعامل بحب مع الظاهره مش معناها ان انا لازم اتفق معاه، بس بدون التعامل بحب مع الظاهرة لن تستطيع أن تمسك بها، هي اللي هتنهى إيه؟ مسكاك. صح. وده يرتبط بحتة الحقيقة بقى والوجود اللي أنت بتتكلم عنها، لأن الجوانب كلها إيه؟ شبكة متعقدة وداخلة بمعنى. داخلة بمعنى. إحنا بنفصل من أجل إيه؟ علشان نقدر نفهم، لأن عقلنا ما بيدركش. يعني أنا دلوقتي عشان أتكلم لازم يبقى في ترتيب للكلمات، في حين الواقع اللي احنا فيها دلوقتي ما وانت بتهز راسك وهو بي بي بي بي بيحرك عينيه بالطريقه، كله بيحدث في نفس الايه. لكن لما احاول اصور ده بقى في الكتابه هاخضع لطريقه الكتابه في الايه في التصوير، ان كلمه لازم تيجي بعد ايه بعد كلمه. وده جانب من حتة بقى متصورين ان الطريقة اللي بتعمل بها اللغة هي الطريقة اللي احنا ايه بنفكر بيها، هي الطريقة اللي بيتحرك بها الوجود. اللغة لها طريقة في العمل تختلف عن طريقة حركة الوجود، تختلف عن طريقة ايه تفكير. لكن المطابقة بين الثلاثة بتعمل الإشكال. بس ده كلام يعني عايز تفصيل تفصيل معرفة. الساعة التاسعة حرام عليكم بقى كده. بعد إذنك يا جمال دي اتفضل. يعني هو في طبعا أنا إذا أردت أن أشكرك على المجهود الرائع اللي أنت عامله في الكتاب، لا أوفيق حق بصراحة، مجهود جبار وعالي جدا. والمسح التاريخي ده يعني حاجة تعد من الأعمال الموسوعية اللي احنا محتاجينها عشان حتى نحط رجلينا على الدائرة الدور. بمناسبة اللغة والأستاذ اتكلم عليها، ما اعتقدش ان الشرق الأوسط على اتساعه هذا كان يتحدث العربية، لأن هناك شواهد كثيرة أثبت غير ده. مسألة توتر القرآن في الآيات، أنا واحد من الناس مثلا حاليا بعد الاطلاع على الكتاب وبعد الاطلاع على كتابات آخرين، أنا لا أرى في القرآن توتر. التوتر نتيجة لفهم البشر القرن الثاني والثالث الهجري للقرآن وليس من القرآن نفسه. يعني هذا التوتر أو هذا التناقض أو هذا أيا كان المسمى هو نتاج عن تدخل البشر في تحويل القرآن إلى شيء مقدس لا يجب تجاوزه أو لا يجب التعامل معه، ناتج عن التفاعل أو التثاقف اللي كان حاصل بداية من دخول شعوب أخرى على الشعوب العربية. ده أعتقد إن هو اللي أنتج التوتر السياسي وليس الديني. يعني اللي أنتج التوتر الأخير زي ما أنت أشرت السياسي وليس الديني، عملية التثاقف وإن أنا عربي فالمفروض يبقى لي مكانة وقيمة وإن القرآن نازل بلغتي اللي عمله الشافعي بداية من الشافعي. تعالي بالعروبة. تعالي بالعروبة والتعالي بالقبيلة حتى إنه سمى كتاب الرسالة على نهج رسالة محمد. فالتعالي ده أو الإقصاء هذا الآخر القادم هو اللي أوجد لي حالة من حالات التوتر. بداية الكتابية اللي هو ضم المصحف وانت أشرت الدواء واستفدت فيه أنتج لي حالة من حالات التوتر، ولكن حينما أنتزع النص من سياق التاريخ والاجتماعي والاقتصادي والسياسي، إنما طالما بأناقش هذا أو هذه القطعة الخطابية أو القرآن من خلال سياقاته الاجتماعية والثقافية مش هلاقي فيه توتر، لأن هناك تفاعل وفاعل موضوعي، لأن الرسول محمد لم يكن يدعو بالحديث. لا يعني لا يشترط أن أقول عليه الصلاة والسلام. مش عادية مش عادية. مسألة إيمانية يعني. لم إذن علي أن حينما أقول الله أقول الله عز وجل لأنه أفضل من الرسول. يعني ما إحنا مش هنخش جدلية ملهاش لازمة. محمد لم يكن يخاطب الناس بالأحاديث، بل كان يدعوهم بالقرآن، وبناء عليه هناك فهم وتلقي لهذا القرآن، وبناء عليه هؤلاء الجماعة البشرية الذي نزل عليه محمد بقرآنه كانوا يتوافقون معه ويتجاوبون معه كويس. فما كانش فيه إشكالية فهم. إشكالية الفهم ظهرت حينما بدأنا عمليات التثقف. هذا التوتر نتيجة عن فهم الأغيار للقرآن أو فهم أو إلقاء مشكلاتهم السياسية والثقافية والاجتماعية على القرآن، بداية من كعب الأحبار نهاية إلى أبو هريرة وما بعده. بس ما أقدرش أقول إن عملية ما كانش فيه مشاكل فهم، لان احنا بيننا وبين اللغه اللي نزل بيها القران قرون. يعني مجرد احنا لسه ذاكرين لفظ سياره. فالتباعد مجرد التباعد الزمني بيجعل ايه في مسافه محتاجه اعاده. مش هنقدر انا اخش مباشره كده على المصحف. في مشاكل فهم مع الجماعه المحمديه اذا استطعت بتارد الروايات مثلا عن موقف عمر بن الخطاب حينما سمع القارئ يقرا فكاهه لا لا لا مش قبل فكاهه وابا مش قبل فكاهه وابا انه قرا على على طريقه غير التي سمعها عمر فاخذ به من ايه من تلابيب وراح إليه النبي. فالنبي قال له إيه اقرأ فقرأ قال هكذا نزلت واقرأ يا عمر فقرأ فهكذا نزلت. احنا برضو بنتصور عالم غير واقعي. بس انت برضو تتصور ان ايه مجتمع شفاهي. ايوه انا ضربت مثلا امبارح لما قلت مثلا ايه احنا عندنا مرويات اجتمعت مرويات كبيره جدا قوي على حاجات يعني ايه جزئيه ممكن حد ايه ما حضرهاش الا اتنين وصلت الروايه مفيش خطب كله. فالسؤال اللي بساله النبي هاجر وقعد في المدينه على حسب ما وصلنا 10 سنين كل سنه فيها 42 52 اسبوع مثلا 52 خطبه الجمعه ف 52 خطبه الجمعه يعني عندنا 500 ايه خطبة الجمعة. فين خطب الجمعة في المرويات؟ وخطبة الجمعة يعني ده محفل يعني ايه جمع من الناس المفروض يكونوا ايه حاضرينها. لدرجة ان في واحد عامل خطب الرسول ولما تيجي تبص على الكتاب لا مفيش فيه مجموعة مرويات. فازاي مرويات اللي هي عامة بقى والمفروض حضرها جمع من الناس في خطبة الجمعة حاجة عامة وقت ما مش موجود. فده كله يعني مفيش جمعة اصلا. بس برضو لازم نفهم ان طبيعه الشفاهيه بتاعت الثقافه مش كل واحد سمع كل حاجه وقرا كل حاجه وفهم كل حاجه لان ما كانش فيه مش هيروح اخر النهار هيلاقي الايميل فيه لا في احدث ما نزل. بس طبعا لان احنا بنخلق الماضي وبنعيد انتاجه طول الوقت فمهم جدا ان احنا نفكك الرؤى ديت لانه حول المصحف وحول القران سياج من الفهم له قرون. بدون التعامل معاه هنبقى نكتفي بان احنا مجرد نخلق ثنائيه جديده. يعني انا وصلنا وقت علي مبروك برضو عمل الايه الاجرائي والتاسيسي. نصر ابو زيد كان عمل المغزى والمعنى. ثنائيات طول الوقت ده انا برضو عند شبستري وسروش في إيران على البسط والقبض. عند محمد شحرور القرآن والكتاب. عند المستشار الدين والتدين عبد الجواد ياسين. فهي كلها إيه الصراع ما بين ما هو تاريخي وما هو إلهي إيه أبدي. فالثنائية دي نص السلطة وسلطة النص عبد الجواد ياسين مثلا. بس اذا كان على الدين والتدين على فصل بين الدين والتدين يخليك تقدر تعمل ايه المسافه ما بين الدين كمطلق والتدين كايه تاريخي نسبي. قول تاني النص وحركته الاجتماعيه ماشي بتنتج وتتصور. انا بقول بقى ان الثنائيه دي والدعوه ليها او الحاجه ليها نتيجه لايه للترتيب اللي احنا ايه بقى عليه هو اللي جعلنا نسعى لوصول الى ايه ثنائيات. ادي حاجه. الحاجه الثانيه لاننا نقلنا صراعات الواقع الى ايه الكتاب النص النصوص. فبقى كل واحد عايز يبرر بلاش يبرر يشرع لرايه لازم نجيب له ايه نص. ونكتفي بهذا القدر. قلت العلمانيه دلوقتي كله برضه صار. اتفضل بقول لك عن اتفضل لو حضرتك بس كنت اشرت الحاجه نقطه كده بس اتفضل. لما قلت لحضرتك ان طاهر المعشور كان اتكلم في مقصد الحريه اضاف مقصد الحريه للمقاصد الخمسه على حد علمي ما كانش يعني اعتقد ان هو الوحيد اللي عمل حاجه زي كده. يعني في بعضهم يعني محمد عماره لما حب يرد على نصر ابو زيد يقول له انت ما جبتش حاجه جديده طاهر بن عاشور جابها قبل منك كده يعني. اي طب يعني المفروض ان المقصد ده في حد ذاته ما اعرفش اعرفش ليه ما مش معاه يعني احنا كمجتمع مش مدين له اهميه المجتمع الاسلامي عموما هقول لك يعني انه مهم جدا يعني في عقده بين المشارقه والمغاربه المغاربه حاسين ان هم ايه مهمشين ثقافيا فاحنا بنتعالى عليهم باصول الايه الفقه طيب معصوم من المغرب يعني هو من تونس لما اقول المغاربه اقصد يعني المغرب العربي مش المغرب بس يعني المغرب العربي فاحنا تعالينا عليهم بايه باصول الفقه فجينا بقى في العصر الحديث هل المقاصد الكليه علم مستقل بذاته ولا هو فرع من اصول الايه الفقه عندنا جماعه بتوع المشرق ده فرع من اصول الفقه عايزين يعملوا منه بقى فالتانيين يعملوا ايه خرجوا بقى طبعا الشاطبي والشاطبي منين من المغرب العربي فبيتعالوا وبقى اصبحت دي السبوبه بقى يعني انت هتجد كل الناس اللي بتتكلم على المقاصد الكليه ودرجة بعد دلوقتي عندنا دلوقتي الدكتور محمد إمام في جامعة اسكندرية برضو والمقاصد الكلية والعوة بس المشاهير منهم فين اللي بيروحوا الخليج ويدوا محاضرات في الخليج وياخدوا الدينارات عزومات لا ده حتى بتوعنا كمان نفسهم ما بيشيروش للمقصد ده خالص لا مقصد الحرية ما يشيرش بقى ما يشيرش احنا هنتبع ابن عاشور لا انا بقى عايز حضرتك يعني كنت افرط فيها حتى ولو في الكتاب لا انا ذاكر الكلام ده ذاكر الكلام ده وكاتب والله كلمه سبوبه في الكتاب لانها اصبحت ايه بقى ده كل واحد دلوقتي يقول لك ايه المقاصد اي حاجه ويحط جنبها كلمه الايه المقاصد يعني جماليات في الاسلام المقاصد الجماليات بقى كل حاجه والعلم المقاصدي ده ما انتكش حاجه ما انتكش حاجة ازاي يعني الراجل السنهوري من الفقه المقارن ما هو ما دخلش بقى في حدة المقاصد هو جدد ايه وسع بالفقه المقارن بس انتج ايه قانون الانجاز اللي عمله السنهوري في انتاج القانون المدني بالفقه المقارن مشكلة عند المغاربة انه ايه ما كانش فيه تعدد فقه كان هو المذهب المالكي بس فما يقدرش يقول هروح اعمل ايه هاخد من المذاهب الفقهية المختلفة انما في مصر كان في مقاصد جت لما حصلت التفرعات الضخمه جدا في الفقه ده انت بتكلم عليها تاريخيا انا بتكلم على ايه القرن القرن العشرين فجات لضبط الجزئيات دي لها حدوته ثانيه بقى موجوده في الكتاب ده لها حدوته ثانيه في الكتاب مسائل محاضرات النهارده بقى كده اخر محاضره هتبقى بكره ان شاء الله في علمانيون عن جذور عقم السياسة في مصر الحديثة ده هنا يا دكتور برضو ولا ده هتبقى في صالون علمانيون هتبقى الساعة 7 ان شاء الله خمسة قصر علمانيون دي في 33 قصر النيل دور العاشر انا شاكر لكم جدا اتعبتموني وانا ارهقتكم برضو لا ده احنا شرفنا الله يحفظك